أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المرة الماضية، وكنا قد تكلمنا في باب المياه من كتاب الطهارة. وقد قسم المصنف رحمه الله تعالى الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. ثم قسم المياه في باب الطهورية، الماء الطهور، إلى أربعة أقسام، وما زلنا مع القسم الرابع من هذه الأقسام. وكنا قد وقفنا عند الماء المشمس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره المسخن بالشمس، يعني من أنواع المياه التي لا تكره المياه المسخنة بالشمس. قال: وقال الشافعي تكره. يبقى إذن يا إخواني، في مذهب الحنابلة الظاهر في المذهب أن الماء المشمس لا يكره، وأن الإمام الشافعي قال بأنه يكره. قال: وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه. ومعنى ذلك أن الذي لا يقصد تشميسه فلا يكره. يبقى الشافعي فرق بين ماء وضع في الشمس وقصد أو أقصد صاحبه منه أن يسخنه بالشمس، فهذا عند الشافعي يكره، وبين ماء تعرض له الشمس فيسخن فيها بلا قصد فلا يكره. قال: لحديث، يعني الشافعي احتج على ذلك بحديث ايه؟ قال: لحديث. يبقى الشافعي انما قال بالكراهة لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص. يبقى هذا الذي استشهد به الشافعي لما سألته أم المؤمنين عائشة عن الوضوء بالماء المشمس، قال: لا تفعلي فإنه يورث البرص. أخذ منه أن من قصد تشميس الماء، تسخين الماء بالشمس، فإنه إيه؟ يكره. قال: رواه الدارقطني، وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث. إذن يا إخواني، هذا الحديث عند أهل العلم حديث ضعيف جدا، وقد حكم كثير من أهل العلم عليه بالوضع، حكم عليه كثير من أهل العلم بالوضع. وأما من قيل فيه متروك، الراوي الذي يقال فيه متروك، فهو عند أهل العلم من فحش وكثر خطأه حتى ترك. خلاص كده يا إخواني. وأما المنكر فهو الضعيف الذي يروي ما يخالف به فيه الثقات، فإن كثر منه الخطأ قيل فيه منكر الحديث. قال: ولأنه لو كره، يقول هذا الحديث الذي استدل به الشافعي إيه؟ ضعيف، لا تقوم به الحجة. ثم يقول ومع ذلك، لأنه لو كره لأجل الضرر، لأن كثير من الشافعية قالوا إنما كره الشافعي الوضوء أو رفع الحدث بالماء المشمس لأنه يضر، يعني ولو لم يصح الحديث، لأن الحديث فيه التعليل بالضرر، قال فإنه يورث البرص، فقال ولو لم يثبت الحديث فطبا إنه يضر. يرد المصنف يقول ولأنه لو كره، لو كان الحكم بالكراهة عليه لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه، صحيح ولا لا؟ يعني لو إن الماء الآن يتعرض للشمس بلا قصد وكان الماء المشمس يضر، القصد يغير من الضرر؟ لا. إذن هذا التعليل أيضا لا يصح، ولذلك قال المصنف ولا يكره المسخن بالشمس، وهو الصحيح. قال والمتغير بطول المكث. المتغير بطول المكث يا إخواني هو عند أهل العلم الماء الآجن. أنت الآن لو جبت جلكن ووضعت فيه ماء وتركته لمدة شهر، إيه اللي بيحدث؟ بيتغير، مش كده؟ يتغير بطول المكث، هذا يسمى الماء الآجن. فيقول هذا الماء الآجن المتغير بطول المكث أيضا إيه؟ لا يكره. قال قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. قال وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس. أنبه على مسألة، كثيرا ما ينقل ابن المنذر في كتابه الإجماع الإجماعات على مسائل من المسائل ثم ينقل فيها خلاف أحد الأئمة. هذه العبارة التي ذكرها ابن المنذر هي عبارة فيها احتياط، يقول أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، فاحتاط لنفسه. لكن أحيانا ينقل الإجماع ويجزم بالإجماع مع مخالفة بعض الناس، الواحد والاثنين، فإما أن يكون ذلك بعد انعقاد الإجماع، إما أن يكون ذلك بعد انعقاد الإجماع فلا تضر المخالفة بعد انعقاد الإجماع، وإما أن يكون في عصر انعقاد الإجماع وعندها يرى ابن المنذر أن الخلاف من الواحد والاثنين شذوذ. والجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع مع خلاف الإيه؟ الواحد، وإنما تسمى المسألة لو كان فيها خلاف الواحد والاثنين قول الجمهور. واضح كده يا إخواني؟ لا يقال فيها إجماع، لكن يقال فيها إيه يا إخواني؟ قول الجمهور مع خلاف الواحد والاثنين، هذا قول الجمهور، خلاص. وعند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر والطبري لا يعتدون بخلاف الراوي والإيه؟ بخلاف الراوي والراويين، ويعتبرون هذا الخلاف إيه؟ شذوذ مع الإجماع، وإن كان ورد عن ابن المنذر ما يخالف ذلك، لكن هذا صنيعه فين؟ في كتابه الإجماع. يقول وكذلك ما تغير في آنية الأدم، يعني إيه الأدم؟ الجلد، خلاص كده يا إخواني؟ لو تغير في آنية الأدم، الآنية التي تؤخذ من الجلد يعني القربة مثلا، لو تغير فيها لا يكره. قال والنحاس، لأن أيضا النحاس يغير إيه؟ الماء. قال لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم اللي هو الجلد، وهي تغير أوصاف الماء عادة تجعله ريح، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ الشرح الكبير لابن كلام، عبد الرحمن بن كلام. واحنا قلنا يا اخواني ان معظم هذا الشرح منار السبيل مأخوذ من الشرح الكبير، فهو يعد مختصر جيد للشرح الكبير. والشرح الكبير عبارة عن كتاب المغني لابن قدامة وزيادة، لكن شرح بالمغني إيه؟ المقنع، شرح بالمغني المقنع. قال: أو بالريح من نحو ميتة. يعني هذا الكلام؟ يعني قد يكون الماء الطهور موجود وبجواره ميتة أو بعض النجاسات، بتأتي الريح وتعمل إيه؟ تأخذ هذه الريح وتضعها فين؟ في الماء، فيتغير طعم رائحة الماء. طيب معنى تغير رائحة الماء إن هذه إن هذا الماء الآن قد اختلط به بعض أجزاء النجاسة؟ لا، يعني أنا الآن وضعت طيب أو بعض إخواني وضع طيبا، أنا أشمه، انتقلت عين الطيب إلي ولا ريحه؟ واضح كده يا إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشم ريحه إذا صار في طريق يعرف، وكأنه زيات، يعني بائع الإيه؟ الزيت، بائع الطيب. يعني بيبقى الريح ولا ما يبقى الريح؟ خلاص. ومعنى ذلك ان الان العين انتقلت ولا ما انتقلت؟ ما انتقلت، لكن تغير المكان بايه؟ بالريح. كذلك الماء الطهور اذا وجد في مكان وبجواره ميتة، الريح قد تأخذ رائحة هذه الميتة فتبقى رائحتها فين؟ في الماء. هو يقول: او بالريح المتغير بالريح من نحو ميتة، يعني الميتة دي نقلت الايه؟ الريح. قال في الشرح، وستكثر هذه العبارة، مين اللي قال في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. وهذه من العبارات التي ينقل بها الإجماع، خلاص. لكن بعض أهل العلم يحتاط لنفسه فيقول: لا أعلم خلافا، يبقى نفى علم الخلاف عن مين؟ عن نفسه، فيحتاط في نقل الإجماع. وضحت؟ يبقى إذن يا إخواني، الماء المتغير بريح نحو الميتة أو النجس هو ماء إيه؟ طهور، يجوز أن يستخدم في الطهارة، إلا أن يثبت في الطب إنه إيه؟ إن في ضرر، نقل ميكروبات ولا، فعندئذ لا يستخدم لضرره ولا لأنه تنجس؟ لا يستخدم لضرره. تفضل. أخي يسأل يقول: ألم يتغير أحد أوصافه؟ نعم، بغير ممازج. هنا يا إخواني تغير أحد الأوصاف هنا الريح، لكن لغير ممازج، أي نعم، ولم يختلف عن أصل خلقته، لكن هنا يا إخواني تغير بغير إيه؟ ممازج. وأهل العلم يفرقون بين الممازج وغير ممازج. أو قال: بما يشق صون الماء عنه قد تحلب، يعني إن تغير بما يشق صون الماء عنه كالإيه؟ التحلب. وورق شجر ما لم يوضع، يعني التحلب وورق الشجر يقعان في الماء فيغيران بعض الإيه؟ هذه الأوصاف. للمشقة فإنه يكون طهورا. معذرة يا إخوان، قال: وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكاف، مين اللي قاله في الكاف يا إخواني؟ ابن قدامة. من؟ عبد الله ابن قدامة صاحب المغني أبو محمد. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن كل هذا يجعل الماء إيه؟ طهور، لا يكره استعماله، طهور لا يكره استعماله، سواء تغير بطول المكث أو بنحو ريح الميتة أو بممازج يشق علينا إيه؟ صون الماء عنه، سواء كان طحلب، ورق شجر، كبريت، معدن، كل هذا لا يغير من أوصاف الإيه؟ لا يغير من حكم الماء. هذا هو القسم الأول، هو يا إخواني الماء الطهور. ينتقل الآن المصنف إلى القسم الثاني وهو الماء الطاهر، فيعرف، يقول: الثاني طاهر، يعني ماء طاهر. قال: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى الماء الطاهر في المذهب يجوز استعماله في طعام، في شراب، في غيرهما، لكن في غير رفع الحدث، يعني الماء الطاهر لا يرفع حدثه ولا يزيل خبثه. ثم بدأ يعرفه فقال: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. يبقى هذا الماء يا إخواني اللي تغير كثير من اللون أو الطعم أو الريح بشيء طاهر يمازجه. طاهر إيه يا إخواني؟ يمازجه. قال في الشرح: غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. الآن يا إخواني يتكلم عن الماء، فيقول: هذا الماء لو خلط بطاهر، هذا الطاهر غير بعض أوصاف الماء فصار له اسما آخر. الآن أنت لو جبت الماء ووضعت فيه اللحم ثم غلى باللحم يصير اسمه إيه؟ مرق ولا ماء؟ مرق، تغير الاسم. لو وضعت فيه الشاي أو الكركديه أو نحوه يصير مشروب، لو وضعت فيه صبغا يصير صبغ، وهكذا. الآن يا إخواني هذا يطلق عليه اسم الماء ولا اسما آخر؟ اسم آخر. فهذا لا يدخل في حد الماء، ولهذا اعترض بعض أهل العلم على تسمية ذلك ماء، لأن رب العالمين قال: فلم تجدوا ماء، مش كده؟ هذا يصير ماء؟ لا. إذن إنما نتكلم عن الماء المطلق. المصنف الآن تكلم عن ماء مقيد، ماء شيء فسمي باسما آخر، يقول: هذا النوع من أنواع الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. دول مسألتين ولا مسألة واحدة؟ هما مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يرفع الحدث، وهذا إجماع، لأنه لا يرفع الحدث إلا الماء والبدل عنه اللي هو التراب. وأما أنه لا يزيل الخبث فهي مسألة خلاف، وفي المذهب مذهب الحنابلة أنه الخبث، يعني إخواني النجس، أنه لا يزيل الخبث غير الماء، وهذا فيه ما فيه سيأتي بعد ذلك. يبقى دول عندنا كم مسألة؟ مسألتان. مسألة وقع فيها الإجماع، خلاص، ومسألة لم يقع عليها الإجماع، إلا أن هناك خلاف لأبي حنيفة متأخر وسنتكلم عنه. لأن أبا حنيفة يا إخواني يقول بجواز إزالة الحدث أو رفع الحدث بالنبيذ. معروف النبيذ ولا لا؟ يأتي للتمر فينبذه في الماء، ده اسمه إيه؟ نبيذ. لا، ما لم يصل إلى التخمر. النبيذ منه ما يصل إلى التخمر فيصير خمرا، ومنه ما لا يصل إلى التخمر فلا يصير خمرا. نبيذ كل يوم بنفطر عليه في رمضان، إزاي بقى بنفطر على الخمر؟ بنأتي بالتمر ونضعه فين؟ في الماء. وكانت العرب تأتي بالتمر فتضعه في الماء لتطيبه، لأن الغالب ماء العرب كان منين يا إخواني؟ من الأبار، فالماء إيه؟ يتغير. فكان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمرات فتوضع في الشن، توضع في القربة، فيشرب منه اليوم واليومان والثلاثة، فإذا اشتد ما لم يصل إلى حد الإسكار شربه أو سقاه لبعض فتيانه العبيد. فإذا اشتد بحيث أنه يصل إلى التخمر يعمل إيه؟ سكبه. وضحت؟ أبو حنيفة يجيز بالنبيذ خاصة رفع الحدث، لحديث رواه أبو داود في سننه، وفيه أن ابن عبد الله بن مسعود خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الجن بمكة، فلما رجع النبي قال آتني ماء أتوضأ، قال ليس هناك ماء، قال فما هذا؟ قال إنما هو نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور. تمرة طيبة طاهرة وماء طهور، يعني لا يؤثر هذا في هذا، فتوضأ منه. لكن الحديث إيه؟ حديث ضعيف، بل بعض أهل العلم يحكم على هذا الحديث بالنكارة. طب لماذا؟ لأنه يخالف الصحيح من الحديث، لأن في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود سئل أحضرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن؟ قال لا، لكنه غاب عنا يوما حتى خشينا أنه قد افتلت منا، يعني اغتيل. قال فرجع إلينا فسألناه، قال قال كنت عند إخوانكم من الجن ثم أخذنا فأرانا آثارهم. يبقى عبد الله بن مسعود حضر ليلة الجن؟ لا. ولذلك كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم يحكموا على هذا الحديث بالإيه؟ بالنكارة. طب ليه؟ لأن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الآن هو يتكلم عن الماء المستعمل، فيعرف لنا أحد أقسام الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل عندهم أقسام. القسم الأول منه ما عرفه المصنف، وهو أن يتغير الماء بمخالط طاهر فيسلبه اسم الماء المطلق ويطلق عليه اسم إيه؟ آخر، آخر مرق، شاي، كركديه، صبغ، يبقى تغير الإيه؟ الاسم. فنحن ننازع في تسمية ذلك إيه؟ ماء. قال فيسلبه الطهورية، قال في الكافي بغير خلاف. مين اللي قال في الكافي؟ خلاص هنحفظ. يعني ايه بغير خلاف؟ يعني بغير خلاف يعرفه، وهذا نقل للايه؟ للإجماع. لكن قلنا أبو حنيفة خلف فين؟ في النبيذ خاص. قال لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. قال فإن زال تغيره، يعني هذا الماء الذي تغير بأحد هذه الأوصاف إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وضع فيه شيء خالطه طاهر غير اسمه وبعدين تركته، فإيه؟ رسب وظل الماء فين؟ في الأعلى، رجع إلى وصف الطهورية. يقول فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. هذا هو القسم الأول من يا إخواني؟ من الماء الطاهر. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. يبقى عندي الآن قيدينهم، أن يكون الماء قليل، والقليل عندهم ما دون الكلتين، وقد قدر الكلتان بعض أهل العلم بما يزيد عن 200 كيلو. المبارك فوري يقدره ب 227 كيلو، وأهل الشام يقدرونه ب 11 تنكة يعني 220 لتر. خلاص كده يا إخواني؟ طيب يبقى الأول يا إخواني أن يكون الماء قليلا ماشي، واستعمل في رفع حدث، وأن يكون مستعمل فين؟ في رفع حدث. فإن استعمل في غير رفع الحدث ها طهور. يعني إيه؟ يعني لو توضأ به استحبابا بيجدد وضوء يبقى عندهم طهور. أو استخدمه صبي دون البلوغ يبقى إيه؟ طهور. أو مجنون يكون إيه؟ طهور. أو كافر، لأن الكافر عندهم أو عند أهل الإسلام لا يرفع حدثه ولو نوى رفع الحدث، لأن من شرط النية هنا إيه؟ الإسلام. يبقى يقول هذا الماء الطهور الطاهر يكون ماء قليل استخدم في رفع حدث، وعندهم ما إذا جرى الماء على العضو، ما دام بيجري على العضو سمى إيه؟ طهور. لكن متى يسمى مستعملا؟ المتساقط. طب هو مش بيجري على العضو بيزيل حدث؟ نعم، لكنه لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنه لو قال هذا هتكون المشقة غالبة وشديدة، لأنه بمسافة ما يضع هنا أزال حدث هذه المنطقة، فإذا حرك كان طاهرا. وهذا لم يكن يفعله الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطروا أن يقولوا الماء ما دام يجري على العضو فهو طهور، لكن متى يكون طاهرا غير طهور؟ يا لو إيه؟ لو تساقط، أو لو كان قليلا ومد يده في الماء ولم ينو بها الاغتراف، نوى انه يرفع حدث اليد، عندها يصير كل الماء ايه؟ طاهر. حدث معنا نحو من هذا، خرجنا في التسعينات مع الشيخ سامي عبد العظيم في رحلة، وكان امامنا برميل كنا نتوضأ منه. برميل ماء يعني ياخد كم كيلو؟ 100 لتر. احد الاخوان جاء وتوضأ فوق الماء فتساقط منه ايه؟ قطرات من الماء داخل البرميل. كان معنا اخ من بلبيس وكان شافعيا قح. المهم قال الماء ده اصبح طاهر وليس طهورا ولن يرفع حدث احد، ندلو المية. فقلت له ما فيش ماء تاني هنتوضى بيه، روح انت توضى من البحر. دخلنا لصلاة الفجر، خرجنا لقينا وجدنا البرميل فين؟ كان يغير منكر. واضح كده يا اخواني؟ احنا نريد ان نتفهم كلام اهل العلم، لان هو بيظن ان اللي فعله يا اخواني فعل صحيح ولا غير صحيح؟ فعل صحيح، لانه ظن ان هذا الماء طاهر ولن يرفع احداث هؤلاء جميعا وهم يستخدمونه ولا يلتفتون، فهو فعل هذا، وهذا من الخطأ، من الخطأ حتى على المذهب، لأني أنا متى مذهبت بهذا المذهب فأنت لست لك علي إيه؟ سلطان، إنما لك الإيه؟ البيان، والمسألة ليست من مسائل اليقينيات. فالماء الطهور عندهم يا إخواني ما كان قليلا، الطاهر ما كان قليلا وتساقط من العضو، أو مد فيه الرجل يده بغير نية الاغتراف، يقول إذا مد يده في الماء يكون بنية الاغتراف وليس بنية رفع الحدث. وعند أبي حنيفة ولو مد يده بنية الاغتراف، لأنه لا يشترط لرفع الحدث النية، فمعناه أنه أول ما يمد إيده الحدث هي إيه؟ كذلك الماء الطهور الذي يتساقط فيه قليل من الماء الطاهر، والقليل كل ما دون الكلتين، كل هذا يصير عندهم ماء طاهرا بالاستعمال. هذا يا إخواني ينبني عندهم على أمرين: النظر والدليل النقلي. كم واحدة يا إخواني؟ النظر والدليل النقلي. فأما النظر فيقولون الماء الطهور لا يقوى على رفع حدثين، ولذلك هو لو توضأ به وضوءا مستحبا عندهم يكون طهر ولا طهور؟ طهور، لأنه ما رفع حدث. لو استخدمه كافر طهور ولا طاهر؟ ليه؟ ما رفع حدثا. الصبي غير المميز ها طهور، لماذا؟ لا يرفع حدث. المجنون لا يرفع حدثا. فعندهم أن الماء الطهور لا يقوى على رفع حدثين، وهم يطالبون حينئذ بالدليل على مثل هذا. طب لماذا يا إخواني؟ لأن رب العالمين يقول في كتابه فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماء هنا ناكرة في سياق ها النفي تفيد العموم فتشمل كل ماء. فما الذي فرق بين هذا الماء المستعمل في رفع الحدث وغيره؟ ويقولون أيضا العبد إذا حرر وأعتق فلا يعتق مرة ثانية. ليه؟ لأنه صار حر والحر لا يعتق، وهذا قياس مع الفارق، لأن الماء يستخدم في رفع الحدث يظل ماء ولا بيتغير؟ هذا يتغير من العبودية للحرية، وهذا إيه؟ يبقى ماء. فنحتاج لدليل من النظر أقوى من ذلك، ونحن معنا الدليل النقلي. ويحتجون على ذلك أيضا ببعض الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الجنب أن ينغمس في الماء الدائم، وهذا في الصحيح، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. لكن يا إخواني انغماس الجنب في الماء الدائم لأنه يصيره مستعملا ولا لأنه يقذره؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه يصير الماء مستعملا؟ لا. وأيضا سيستدلون بما سيأتي من أن المستيقظ من نوم الليل يؤمر بأن يغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء، وسيأتي ما فيه. فالصحيح أن هذا القسم غير موجود، وهو مذهب المالكية. ومذهب المالكية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحسن المذاهب في المياه. الصحيح أن الماء قسمان، طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث، ومن قال بهذا القسم الثالث فعليه الدليل، عليه الدليل اللي ينقل من اليقين إلى غيره، مش كده؟ طيب بعض إخواني قد يقول طيب والماء اللي بيبقى فيه صبغ وخل ومرق، ما كل هذا أصل ليس ماء، هذا تحول لإيه يا إخواني؟ لشيء آخر غير الماء. يقول ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، معناها أنه لو كان كثيرا واستخدم في رفع الحدث لا يصير إيه؟ مستعملا. ولو كان قليلا واستخدم في غير رفع الحدث أيضا إيه؟ لا يصير طاهرا، لكن يكون إيه؟ طهور. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صب على جابر من وضوئه. الوضوء هو الماء الذي يستخدم فين؟ في الوضوء، ماشي. لأي شيء قد استدل المصنف في هذا الحديث؟ هذا يستدل به على الحنفية، لأن الحنفية يا إخواني يقول الماء المستعمل ماء نجس. الماء المستعمل يا إخواني نجس. قلنا لهم من أين قلتم بنجاسته وقد لاقى طاهرا؟ لأنه بيلاقي إيه؟ جسم الإنسان طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. قالوا لأنه يزيل معه الذنوب فينجس، وهذا تعليل عليل. يستدل الآن المصنف عليهم بأن هذا الماء طاهر بحديث جابر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صب على جابر من وضوئه. طب لو كان الوضوء ده نجس يصب على جابر؟ لا. قال: رواه البخاري. قال: وفي حديث صلح الحديبية: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. طب لو كان نجس كان يقتتلون على؟ قال: ويعفى عن يسيره. أيضا يا إخواني، مما لم فكاك عن الحنفية عن الماء مستعمل مش بيصيب الملابس؟ يصيب ولا لا يصيب؟ أنت لما تتوضأ، أنا كتير من إخواني بيريد يذهب للوضوء ويرجع كأنه قد اغتسل، الملابس إيه؟ غرقان. طيب لو كانت بنجس هنقول له روح يعمل إيه؟ واضح كده؟ كان هذا يحدث مع الصحابة ولا لا يحدث؟ جميل، هم يقولون لا، المتوضئ للمشقة نحن نقول يعفى. طب وغير المتوضئ؟ لو إن الآن المتوضئ جاء فصافحه رجل، الآن مش بيتساقط من أعضاء الوضوء ماء قد استخدم في الوضوء؟ لو أصاب اليد والملابس بنقول اغسل إيدك وملابسك؟ وهذا لم فكاك لهم عنه، واضح؟ لكن أيضا يا إخواني نقول: وما الدليل على أنه خرج من وصف الطهورية إلى وصف الطهارة فأصبح لا يقوى على رفع الحدث؟ هم يستدلون يقولون: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في أسفاره مع أصحابه، وكان الماء معهم قليلا، فكانوا يتوضؤون ولا يجمعون هذا الماء المتساقط. فلو كان طهورا ويرفع الحدث كانوا جمعوه وتوضؤوا بمرة ثانية. نقول هذا نفسه وعينه حجة عليه، لأن الماء ده مش كان قليل؟ طب الماء الطاهر ألا يستخدم في غير رفع الحدث؟ لماذا لم يجمعوا؟ طب وهم كان بيتوضأوا تبردا وتجديدا للوضوء، فلماذا كانوا لا يأخذون هذا؟ هذا لا يدل على مثل هذا، بل قد يكون عدم استعمالهم للاستكثار. خلاص كده يا إخواني؟ أو لأنهم كانوا يتوضؤون بالقليل من الماء فلا تساقط منهم شيء، لأن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد، المد حفان كده يا إخواني، ده كان إيه؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ بثلثي مد. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن كانوا يقتصدون في الماء أم لا؟ فلا حجة في هذا. في المسألة السابقة، طب ده أنا قلت أخي يسأل يقول: ما معنى فإن زال تغيره بنفسه؟ في المسألة السابقة في الماء الذي قد خالطه طاهر فخرج به عن إيه؟ ترسب. يعني أنت الآن كان عندك في الماء صبغ وسبته، الصبغ ترسب في قاع الماء وبقي الماء على أوصافه فوق هذا الصبغ، يبقى تغير ولا ما تغير؟ ما تغير؟ عاد إلى أصل. لا، هو يقول بنفسه وليس بفعل أدمي. هو سيأتيك الآن إلى باب تطهير الماء، هو عنده لا يصل إلى حد الطهورية بعد أن تغير بغيره إلا أن تكاثره بماء حتى يصل إلى الكلتين. طبعا نحتاج في مثل هذا لدليل. فضل. على ايه؟ حديث جابر لا يستدلون به على طهارة الماء، لا يستدلون به على ان الماء الطاهر لا يستخدم في رفع الحدث، بل يستدلون به على الحنفية، يقول هذا الماء طاهر وليس نجس. الدليل حديث جابر، وفي حديث جابر أن النبي كان يؤتى له بوضوء، الوضوء هيكون قليل ولا كثير؟ ماء يتوضأ به قليل، فكان يتوضأ به ثم أخذ هذا الماء الباقي فصبه على جابر، لو كان نجسا لما صبه على جابر لأنه سينجسه. فهو لا يستدل بها على أن الماء الطاهر لا يستخدم، لا، هو بيستدل بها الحنفية بأن الماء الطاهر الطهور إذا استخدم في رفع الحدث طاهر وليس نجس، اللي هو ما هو هذا الدليل. الدليل عندهم يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء إذا بلغ قلتين، إذا بلغ الماء قلتين ها خلاص كده، فيقول هذا حد الكثير، فالكثير إذا استخدم في طهارة يبقى على طهوريته، لأنه لو خلطته النجاسة ولم تغيره يبقى على طهوريته، فمن باب الإيه؟ فباب الاستخدام في الطهارة من باب أولى. تفضل. لا الصوت مرة ثانية. يستدل بهذا الحديث على يرفع الحدث؟ لا، هو يعني من العدل أن تذكر ما لك وما عليك. يعني هذا يا إخواني أخي يسأل يقول حديث جابر أليس فيه دلالة على أن الماء المستعمل يرفع الحدث؟ لا، لأن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وهو مريض لا يعقل. زاره إيه يا إخواني؟ مريض لا يعقل، من شدة المرض إيه؟ أصبح لا يعقل، فتوضأ ثم أخذ بقية وضوئه فإيه؟ فصبه عليه، قال فعقلت. لما صب عليه هو صب عشان يفيق ولا صب عشان يرفع الحدث؟ يفيق، فلا يستدل به على أنه يرفع الحدث. هو يقول إيه؟ هذا الماء الذي صبه عليه ما دام صبه عليه فهو ماء طاهر، لأنه لو كان نجس لم يجوز له أن يصبه عليه. كذلك في اقتتال الناس في يوم الحديبية على وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ايه وضوءه؟ يعني الماء الباقي من وضوءه، كانوا يقتتلون ليتبركون بهذا الأثر ولا عشان يتوضأوا به؟ واضح كده؟ كان كده يأخذ البلل ويمسح به ايه؟ جلد نفسه. هو صب معناه وضأ؟ أصله صب مش غسل أعضاء، ده بيقول له صب. لو قال غسل بعض أعضائه لإيه؟ لكنا بمثل هذا. لكن نقول يا إخواني ليس عندهم دليل على أن الماء فيه هذا القسم، نحتاج لدليل على أن موجود إيه؟ قسم يسمى بالماء المستعمل، نريد دليلا واضحا ينقلنا من اليقين الذي نحن عليه أن الماء طهور إلى يقين آخر أن هناك قسم بين القسمين. خلاص كده يا إخواني؟ عندنا برزخ، قسم وسط بين الطهور وبين النجس، فالطهور يستخدم في رفع الحدث وإزالة الخبث ويستخدم في الطعام والشرب وفي كل الاستخدامات، والنجس لا يستخدم في أي شيء إلا ضرورة، والضرورة هنا إنقاذ حياة. خلاص؟ طيب هم يقولون هناك قسم آخر لا يرفع الحدث، ويزيد المذهب، لأن هذا قول الجمهور، يزيد المذهب على قول الجمهور بأنه ولا يزيل الخبث، يسمى الماء الطاهر. نقول أن لكم الدليل على مثل هذا، احنا الآن سقنا بعض أدلتهم وليس عندهم دليل صريح في مثل هذا. خلاص كده يا إخواني؟ أيضا المالكية يستدلون على أن هذا الماء طهور بعدد من الأدلة لكنها ضعيفة، ولذلك أنا أعرضت على الاستدلال به، منها حديث الربيع في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثة ثم استنشق واستنثر وتمضمض ثم ما غسل وجهه ثم مسح رأسه بفضل ماء في يده. فين موضع الشاهد؟ فين؟ بفضل ماء باقي منين؟ من غسل الوجه. لكن هذا الحديث ضعيف، ونحن إنما نستدل بالحديث الإيه؟ الصحيح. وعندنا عدد كبير من الآثار يستدل عليه مثل هذا، منها ما اختلف فيه أهل العلم يعني في تصحيحه وتضعيفه، ومنها الضعيف فأعرضت عنه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أذنه بفضل ماء في يده من مسح الرأس. طيب مسح الأذنين بفضل ماء في يده، أليس الباقي من مسح الرأس مستعملة؟ لكن سيرد الحنابلة يقول الأذنان من الرأس، واضح كده يا إخواني؟ ولذلك أنا أعرضت عن إيه؟ عن مثل هذه الأدلة، ونستدل بالصحيح ففيه الغنية عن غيره، وبخاصة أننا نختصر اختصارا في مثل هذا الشرح. ماشي كده يا إخواني؟ طيب نعم. قال الأذان، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، يعني ظاهر حالهم أنهم لا يتورعون أو لا يحتطون من هذا الماء المتساقط الايه المستعمل، المستعمل في رفع الحدث. يبقى هذا يا إخواني يستدلون به على طهورية الماء المستعمل، ونقول أي على طهارة الماء المستعمل، أنه يخرج من الطهورية إلى الطهارة. يقول هو ليس نجس، وهذا رد على الحنفية، لكن نحتاج الآن الدليل على أنه يخرج أيضا من الطهورية إلى حد الطهارة. هو سيأتي الآن بدليل في القسم الثالث. قال: أو انغمست، النوع الثالث من أنواع الماء المستعمل يا إخواني هذا القادم. قال: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا بنوم ينقض الوضوء. عندك نوما ينقض الوضوء، مش كده؟ هذا موجود وهذا موجود، لا إشكال. قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. ذكر هنا يا إخواني عدد من الشروط تصير هذا الماء ماء مستعملا. الشرط الأول: أن يكون المستخدم مسلم، فلو كان غير مسلم لا يصير مستعملا. الثاني: قال المكلف، والتكليف شرط التكليف البلوغ والعقل، فإن كان غير بالغ يصير الماء طهور. طيب وإن كان مجنونا أيضا الماء يكون طهور. طيب يقول: النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، فلو نام ليلا، فلو نام نهارا، ها؟ لا يدخل في هذا الباب. قال: نوما ينقض الوضوء، لو نام نوم يسير بحيث اللي احنا بنسميه أول نوم السنة، لو نبه لتنبه، لو كنا يا فلان يقول نعم ويعرف ما يجري حوله، وهذا النوم الذي كان ينامه الصحابة في انتظارا للعشاء، كانوا ينتظرون النبي حتى تخفق رؤوسهم، تذكر. فهو يقول: لا، النوم الذي نعنيه هو النوم الذي ينقض الوضوء. طيب يقول: نوم مستغرق ينقض الوضوء ليلا، فلو كان نهارا لا ينقض. قال: قبل غسلها ثلاث، فلو غسلها ثلاثا ثم وضعها في الماء لا يسلب الطهورية، لكن هناك شرط عند الغسل، أن يكون بنية، يعني الآن يصب على يده الماء وينوي بها رفع الحدث عن اليد. فلو غسلها مرة واحدة مع هذه النية ووضعها في الماء هتسلبه الطهورية. طيب لو كان غسلها بغير نية رفع الحدث عنها هتسلب الطهورية. طيب لو بنية رفع الحدث عنها ولم يسم هتسلبه الطهورية. واضح كده يا اخواني؟ يبقى وضع هذه القيود نقول نحتاج في مثل هذا الى دليل. قال وذلك واجب. ايه الواجب؟ انه يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية اذا قام من نوم الليل المستغرق واراد الوضوء. خلاص. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الآن سيستدل. إذا استيقظ أحدكم من نومه. استيقظ من نومه معناه أن النوم كان نوم إيه؟ مستغرق. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. يبقى نوم مستغرق وأمره النبي أن يغسل إيه؟ يديه قبل أن يدخلها في الإناء كم؟ ثلاثة. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا البيتوتة لا تكون إلا في الليل. شيخنا الشيخ صفوت نور الدين في سنة 91 تقريبا سألته مرة في مسألة فقال ضع هذه القاعدة. هذه المسألة تساوي النص أم تصغر عنه أم تكبر عنه؟ تعال نطبق. هذا الذي استدلوا به الآن هم وضعوا ثمانية قيود. الثمان قيود دول في حجم النص أكبر من حجم النص أصغر من حجم النص. خلاص. لو قلت أكبر من حجم النص أقول لك ما القيد الذي يخرج عن النص؟ النية. أين النية في الحديث؟ أين التسمية في الحديث؟ أين في الحديث أنه إنما لا يمد يده في الماء إلا إن أراد رفع الحدث؟ لا، ليلة موجودة باتت. أين باتت يده؟ أين في الحديث أن الكافر والطفل غير المميز يده لا ترفع الحدث إذا مدت في الماء لا تصيره ماء مستعملا؟ إذن يا أخواني النص أصغر ولا يساوي؟ أصغر. هذه واحدة. الأمر الثاني، أين في الحديث أن الماء يكون بوضع اليد يكون ماء مستعملا؟ فين؟ هل يوجد هذا في النص؟ لا. وأيضا التعليل بأنه لا يدري أين باتت يده أنه ينجس الماء، هذا يقين ولا شك؟ شك. ولا يزول اليقين بالإيه؟ بالشك. شيخ الإسلام ابن تيمية أبدى علة أخرى، قال في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على أنفه. يبقى العلة التي في الاستنشاق إن الشيطان إيه؟ يبيت على الأنف. قال وليس هناك علة متيقنة في هذا النص، فقد يكون لأن الشيطان يبيت على يده لا يدري أين باتت يده فيغسلها ثلاثا. والاستنشاق هنا مستحب ولا واجب؟ بالإجماع مستحب. يبقى ليست العلة لأنه يصير الماء إيه؟ مستعملا. واضح كده يا إخواني؟ نريد دليلا على مثل هذا، وإلا فنحن نقول باستحباب أن يغسل يديه قبل أن يضعها في الماء، وما علل به الجمهور قوي. الجمهور عللوا يا إخواني يقولون العرب وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستجمرون. بيعملوا إيه؟ بعد قضاء الحجة يستجمروا. يعني إيه يستجمر؟ يستخدمون الحجارة في إزالة الإيه؟ النجاسة. ولذلك أم المؤمنين عائشة قالت للنساء مروا أزواجكم أن يستطيبوا بالماء أو أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، وقد كان النبي يفعل. يبقى الأصل فيهم أنهم كانوا بيعملوا إيه؟ يستجمروا. ومع الاستجمار يا إخواني، الاستجمار يزيل كل أثر النجاسة؟ لا، بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، مش كده؟ طيب، ومع حر المدينة يتعرق الإنسان، قد يأتي العرق على هذه المناطق النجسة فتسيل. ولذلك علل النبي فقال فإنه لا يدري أين باتت يده، فأمره أن يغسل يديه إيه؟ ثلاثا قبل أن يضعها في الماء، ولم ينجس الماء بذلك. واضح كده يا إخواني؟ لأن اليقين لا يزول. يبقى الأمر هنا أمر إيه يا إخواني؟ أمر إرشاد. وأمر الإرشاد عند جمهور أهل العلم للاستحباب، من صوارف الأمر من الوجوب إلى غيره أن يكون إرشادا، أمر تعليم، وأوامر التعليم عندهم تكون إيه؟ للاستحباب. وهذا مبحث من مباحث الأصول الذي يستحق النظر. أيضا يستدل الجمهور بحديث البخاري اللي هو الأمر بالإيه؟ بالاستنشاق ثلاثا إذا قام من نوم، لأن الشيطان يبيت على الأنف. تفضل، أين موضع الشاهد؟ أولا في حديث في هذا الحديث موضع الشاهد أن هذا الاستنشاق هو للاستحباب إجماعا. واضح؟ أين أيضا موضع الشاهد؟ إن هذا الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا. فضل، طب لو سألتك السؤال وقلت وضعت يدك في جورب، عرفت بين أين باتت يدك؟ عرفت؟ إذن تغسل يديك ولا لا؟ التعليل هنا يا إخواني فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، هذا لليقين ولا لغيره؟ لغير اليقين، لغير اليقين. يعني قد تأتي يده على عضو من أعضائه، قد يمر على يده شيء، قد يكون التعليل بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشيطان يبيت على يده، إنه لا يدري أين باتت يده. واضح كده يا اخواني؟ تفضل. اين موضع الشاهد؟ لا لا، اين موضع الشاهد اللي انا قلته؟ القياس على ايه؟ لا، إن الشيطان يبيت على الأنف، هذه واحدة. موضع الشاهد الثاني أن الأمر إذا خرج للإرشاد كان للاستحباب. فهم يأتون ببعض المواطن التي يكون فيها الأمر مجمعا عليه وخرجت إرشادة ويقيسون عليها إيه؟ غيره. وهذا مبحث أصولي. الشيخ الضويحي يا إخواني، الدكتور الضويحي وهو أستاذ في كلية الشريعة، له بحث اسمه صوارف الأمر من الوجوب إلى غيره. هذا البحث بحث جيد، في تقريبا ما يزيد عن 20 صارف للأمر من الوجوب إلى غير الوجوب، سواء كان للإباحة أو للاستحباب. فضل، العشاء، الصلاة، طيب نصلي العشاء إن شاء الله تعالى ثم نفهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نرجع إن شاء الله تعالى إلى ما كنا نتكلم عنه. أقول استدل أهل العلم بهذا الحديث على ثلاث مسائل، ثلاث مسائل. المسألة الأولى النوم الذي يشرع منه غسل اليد. المسألة الثانية حكم غسل اليد. المسألة الثالثة حكم الماء الذي انغمست فيه اليد قبل الغسل. كم مسألة يا إخواني؟ ثلاثة. الأولى نوع النوم الذي يشرع منه غسل اليد. الثانية حكم غسل اليد. الثالثة حكم الماء الذي انغمست فيه اليد قبل غسلها بعد النوم. أما المسألة الأولى فالنوم الذي يشرع منه غسل اليد عند الجمهور هو النوم، كل النوم، سواء كان في النهار أو في الليل. وأما عند الحنابلة فإنه نوم الليل خاصة، هو نوم الليل خاصة، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول من النص، وفي النص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فيقولون والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، لا يسمى بات حتى إيه؟ يدخل عليه الليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف، حتى يأتي الدليل على التكليف. وليس عندنا دليل على أن نوم النهار إيه؟ يشرع له غسل اليد. كلمة يشرع يا إخواني يطلقها أهل العلم عندما يكون في المسألة خلاف، فإذا قالوا يشرع معناها أن المسألة تدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة. الإباحة المرادة هنا الإباحة الشرعية. خلاص كده يا إخواني. وجمهور أهل العلم يردون على ذلك أيضا بردين. الرد الأول أن كلمة بات لا تختص بالليل، وهذا رد ابن حزم. يقول العرب تقول بات يدبر أمرا، بات يدبر أمرا، ولو كان يدبره في النهار خفية. خلاص كده يا إخواني. وابن عبد البر يرد عليه يقول إنما بات تكون في الليل، وإنما يقولون ذلك لتشبيه الخفية في النهار بالخفية فين؟ في الليل. هذا الرد الأول. الرد الثاني يقولون كلمة فإنه لا يدري أين باتت يده إنما خرجت مخرج الغالب. خرجت إيه إخواني؟ مخرج الغالب، بيسموه صفة كاشفة. ويقولون ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. أفهم هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، معنى ذلك أنه إذا نام من النهار لا يغسل إيه؟ ليه؟ لأنه خصص الغسل بإيه؟ بالبيتوتة بالليل. يبقى الآن عدم الغسل في النهار أخذ من مفهوم يسمى مفهوم المخالفة. خلاص، رب العالمين يقول حرمت عليكم الميتة، منطوقها أن الميتة إيه؟ طب غير الميتة من أين عرفت ذلك؟ مفهوم المخالفة. يبقى مفهوم المخالفة سيأتيك بعكس الحكم اللي في فقدان الشرط. مفهوم المخالفة سيأتيك بعكس الحكم لفقدان الشرط. حرمت عليكم الميتة، الميتة محرمة. طيب الآن إن لم تكن ميتة، كانت مذكاة مذبوحة، تكون إيه؟ حلال. يبقى عكس التحريم الحل. لماذا حكمت بالحل؟ لإيه؟ لمخالفة الشرط. هذا يسمى المفهوم. هم يقولون هنا بالمفهوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يده. باتت يعني في نوم الليل، معناها ان نوم النهار لا يغسلها. ده معروف ليه؟ بالمفهوم. هم يقولون اذا خرج الامر مخرج الغالب فلا مفهوم له بالاجماع. نفهم هذا الكلام يعني ايه. قال الله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هذه الآية نزلت في من؟ ها؟ في رأس الكفر والنفاق. عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان يكون له 1000 فتيات إماء، فيأتي لهؤلاء الإماء فيجبرهن على الزنا. يجبرهم على يا إخواني الزنا البغاء، ويأمرهن أن يذهبن إلى الأسياد فيزنين معهن. معهم ليه؟ عشان السيد لما يزني بهذه الأمة تغري فيزني بها، لو حملت وأنجبت يكون ابن السيد عند من؟ عند عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فيضعف له الثمن حتى يفتري ابنه من الزنا. فلما فعل ذلك أنزل الله تعالى تقبيحا لأمره لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. المنطوق أنه لا يجوز إكراه الفتيات على البغاء. طيب لو قلنا لها مفهوم، طب لو ما أكرهاش على البغاء يجوز؟ طب ليه؟ الإكراه هنا خرج مخرج صفة كاشفة، كاشفة لأمر من؟ لأمر هذا السيد، فلا مفهوم له. خلاص. ومنها قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة ابنة الزوجة، فقال الله فيها وربائبكم اللاتي في حجوركم. الرجل تزوج امرأة ولها ابنة، فتحرم على هذا الرجل بنص الآية بشرطين. الشرط الأول أن تكون في الحجر. يعني في الحجر يعني الرجل هو الذي يقوم بتربيتها مع أمها في بيته. الشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. تنظر للشرط الأول فلا تجد له مدخل في التحريم ولا التحليل. يعني أنت لو جبت يتيمة وربطها في حجرك تحرم عليك؟ لا مدخل له في التحرير ولا التحليل. وتنظر في الآية فتجد أن الله تعالى قد نفى الشرط الثاني دون الأول. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، مش كده؟ نفى الشرط الثاني ولا الأول؟ الثاني فقط، وأبقى الشرط الأول كما هو؟ نعم. يقولون الشرط الأول هنا يخرج مخرج الغالب صفة كاشفة فلا مفهوم له. خلاص؟ الآن كذلك هم يقولون هذا الحديث قال النبي فيه فإنه لا يدري أين باتت يده. كلمة باتت يده في هذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب النوم يكون في الليل. ولذلك هم يقولون بغسل اليدين ولو نام نوما فين؟ في النهار. يبقى عندنا كم مذهب الآن في النوم الذي يشرع له غسل اليدين؟ مذهبان. الأول الجمهور وأنه كل نوم سواء كان نوم النهار أو نوم الليل، والثاني مذهب الحنابلة وأنه لا يكون إلا في نوم الليل. الأمر الثاني في حكم غسل اليدين، غسل اليدين حينئذ قبل أن توضع في الإناء ما حكمه؟ أهو واجب أم مستحب؟ الحنابلة يقولون بأنه واجب. طب ليه؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، والنبي قال إيه؟ فليغسل يديه، اللام لام الأمر، وقد دخلت على الفعل المضارع فدلت على الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فيقولون يغسل يديه وجوبا لأن النبي قد أمر، وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن الأمر الوجوب يبقى يجب عندهم غسل الإيه؟ اليدين. والجمهور على أن الأمر هنا الاستحباب. طب ليه؟ لأنه أمر إرشاد، لأنه أمر إرشاد، لأن الأمر بيأتي في لغة العرب ويراد به الاستحباب ويراد به الوجوب، فإذا خرج إرشادا فالجمهور على أنه للاستحباب، ولذلك قالوا بأن غسل اليدين إيه؟ مستحب. المسألة الثالثة في حكم الماء إذا انغمست فيه اليد قبل الغسل. فضل يأثم. نعم، إذا قال بالوجوب يبقى من لم يغسل إيه؟ آثم. المسألة الثالثة إذا وضع يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا. الأئمة الأربعة على أنه يصير الماء، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، على أنه يصير الماء مستعملا، وذهب الإمام مالك وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الماء لا يصير مستعملا وأنه ليست هذه العلة. خلاص كده يا إخواني؟ والثالث هذا هو الصحيح. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا في هذا الحديث في ظاهره ثلاثة مسائل، لكن هو في أكثر من هذا من المسائل. خلاص؟ كل نوم سواء كان نوم نهار أو نوم ليل، لا مستغرق، النوم المستغرق. قال تفضل. لا لا، الماء اللي في الإناء، كل هذا في الماء اللي في الإناء، كل هذا في الماء الذي في الإناء، لكن اللي نزل ده ما فيش فيه إشكال فيه، لأنك أنت لما بتغمس يدك أو لا تغمس يدك الماء متجدد. إحنا بنتكلم على إيه؟ على ماء وجد في إناء وهو قليل فانغمست فيه اليد، انغمست فيه اليد. أنا أقول أن هذا الأمر أمر صحي كما ذهب إليه مالك، هذا الأمر أمر صحي كما ذهب إليه مالك. قال ويفتقر للنية، ويكمل المسألة، يقول يفتقر للنية عندما إيه؟ قبل أن يغمس يده، ينوي به، ينوي الاغتراف ولا ينوي رفع الحدث، فإنه إن نوى رفع الحدث صير ما إيه؟ مستعمل. قال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث يحتاج لوقفة لكن ليس هذا محله. قال وللتسمية، أيضا يفتقر للتسمية قياسا على الوضوء، وسيأتي في باب الوضوء. قاله أبو الخطاب، أبو الخطاب هنا يا إخواني أبو الخطاب الكلوذاني، أبو الخطاب الكلوذاني من علماء القرن الخامس الهجري، وهو من أصولي الحنابلة ومن أئمة المذهب. الآن يا إخواني اتفضل. نعم أخي يسأل، الماء المستعمل عند الحنابلة لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. والصحيح أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، والجمهور على أنه يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. خلاص، يبقى احنا عندنا ثلاث أقوالهم. القول الأول للحنابلة أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. القول الثاني للجمهور أنه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. القول الثالث يرفع الحدث ويزيل الخبث، وليس هناك صنف من الماء يسمى الماء الطاهر. القول الثالث، قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قول ابن حزم وداود الظاهري. مين؟ انه يرفع الحدث؟ لا، ده احنا هنعيد المحاضرة. استدلوا انه ماء، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ده ماء وليس بماء. ما الذي اخرجه عن وصف انه ماء؟ ها، انا الان وجدت هذا الماء، يعني انا الان عندي هذا الماء المستعمل، خلاص الان عندي هذا الماء وغمست فيه يدي، صار مستعملا. نعم، صار مستعملا، جميل. عندي هذا الماء وليس عندي ماء، وليس عندي ماء غيره، ودخل علي وقت الصلاة، أستخدم هذا الماء فأتوضأ أم أتركه فأتيمم؟ ها؟ عندهم أترك ذلك الماء وأتيمم. طب لماذا؟ لأنه ماء طاهر ليس طهور، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فتترك الماء وتتيمم. وأقول رب العالمين قال: فلم تجدوا ماء، هذا يسمى ماء ولا يسمى ماء؟ يسمى ماء. إذن لا أتركه وأذهب للتيمم لأني واجد للماء، لأن رب العالمين قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هم يقولون إيه؟ وجدنا الماء لكنه طاهر غير مطهر فنتيمم. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك نحن نقول: لا، اوتونا بدليل على ان هذا الماء يخرج عن وصف الماء الذي قد امرنا الله تعالى به به بالايه؟ بالوضوء. واضح؟ طب واحد يقول: طب انا سأورد عليك الماء النجس، هذا ماء. نقول: خرج بدليل خاص، خرج بدليل خاص. انت اتيني ايضا بدليل خاص اخرج به الماء المستعمل. الجمهور فضل. لا، لا يشترط، لا يشترط، بل يقول لك: خذ هذا الماء اشربه، اغسل به الثياب. ومن غرائب هذا المذهب ان هذا الماء الطاهر، هذا الماء الطاهر الذي يستخدم، الذي يستخدم في الطعام والشراب، لا يستخدم في إزالة النجاسة، مع ان إزالة النجاسة لا تفتقر الى نية، لكن هم يقولون النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهذا أتركه حتى يأتي باب إزالة النجاسة. فضل. لا، الجمهور يا أخواني يقولون الماء المستعمل طاهر وليس طهور. مذهب المالكي هو الذي يقول هو طهور وليس طاهرا. واضح كده يا أخواني؟ المالكي يقسمون الماء إلى كم قسم؟ إلى قسمين. لكن الحطاب من المالكي يقول الماء المستعمل يكره استخدامه، ثم يعلل الكراهة بمسألة قد تكلمنا عنها في المرة الماضية، أنا لا أريد التوسع، يقول خروجا من الخلاف. وقلنا يا إخواني إن الخروج من الخلاف حجة وليس بحجة. ها؟ تفصيل. اللي يقول حجة كله خطأ، واللي يقول ليس بحجة كله خطأ، فيها تفصيل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الآن يأتي للقسم الثالث، يقول الثالث، يعني النوع الثالث من المياه. قال: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة. يبقى النوع الثالث من أنواع المياه هو الماء النجس الذي يحرم استعماله ولا يستخدم إلا للضرورة. أنا أريد أن أقف مع كلمة الضرورة وقفة مع إخواني، لأن كثير من إخواني لا يفرق بين الضرورة والحاجة والتحسيني. إحنا عندنا تحسينيات، حاجيات، ضروريات، كل أمر الشرع يرجع إلى هذه الثلاثة. الضروريات يا إخواني ما كان فيه تركها ضرر، سواء لحق بالدين أو بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعرض، اسمها إيه؟ ضرورة. يعني الآن طرق التطبب، يعني ايه التطبب؟ العلاج. حتى مرض يأثم ولا لا يأثم؟ ويبقى العلاج بالنسبة له ايه؟ ضرورة. الآن صام حتى مرض، هو الآن يعرف ان الصيام يضر به فصام، يأثم ولا لا يأثم؟ ليه؟ ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل تحت شجرة قد أظل، ظللوه، فقال ما شأن هذا؟ قال صائم. قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا كان المشقة تصل به إلى مثل هذا فليس هذا من الإيه؟ من البر، ليس من الطاعة. هذا حينئذ يبلغ به هذه الرخصة المستحبة إلى حد الوجوب، يجب عليه أن يفطر. واضح كده يا إخواني؟ فالضرورات التي تبيح المحظورات ما أضر بهذه الكليات الخمس. كثير من إخواني يقول أنا أريد أن أبني بيتا، فأنا عندي ضرورة سأذهب وأقترض ربويا حتى أبني البيت. ليه؟ هو كل الناس لازم تعيش في ملك ولا ممكن يعيش مستأجر؟ يبقى هذه ضرورة؟ لا، هذا ليس ضروريا، بل أن تتحول من الاستئجار إلى الملك أمر تحسيني ولا حاجة ولا ضروري؟ تحسيني. واضح كده يا إخواني؟ الأمر الحاجي ما يلحقه المشقة بتركه بغير ضرر. الآن لو سافر وقلنا له لا تقصر الصلاة، سيصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا ولا تجمع صلاة إلى صلاة، الآن هذا يضر به ولا يكون فيه مشقة؟ مشقة. فاسمه أمر حاجي، هذا اسمه أمر يا إخواني حاجي. يبقى اللي بيلحقه بتركه مشقة الحاجي، واللي بيلحقه بتركه مضرة الضروري، والذي لا يلحقه لا مشقة ولا مضرة يسمى التحسيني. ماشي كده يا إخواني؟ فيقول ناجس يحرم استعماله إلا لضرورة. عرفنا الضرورة التي تضر بإيه؟ ببدنه مثلا. لو ما شربش النجس يموت، أو يمرض مرضا شديدا، أو يضعف عن الخروج. هنفترض زي ما كان الزلزال في مصر والآن ممكن يخرج ويحفر، لكن مع شدة العطش والجهد لا يستطيع أن يفعل هذا، فبيشرب هذا البول حتى يقوى ويخرج. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى النجس يا أخواني يحرم استعماله إلا لضرورة. قال ولا يرفع الحدث، الماء النجس لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث. كيف يزيل الخبث؟ هو نجس والخبث، فلو استخدمته في إزالة الخبث يزيل الخبث ولا يرفعه؟ يزيل. ثم بدأ في تعريف الماء النجس، قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. يبقى النوع الأول يا إخواني إيه؟ اللي وقعت فيه نجاسة وهو قليل. المذهب يا إخواني إن الماء القليل ما كان دون الكلتين. الماء القليل إيه؟ ما كان دون الكلتين. يعني إيه ما دون الكلتين؟ يعني أقل منين؟ من الكلتين. الكلتين قلنا قبل ذلك كما سيأتي نوم كام؟ 227 كيلو، 11 تنكة. ماشي كده يا إخواني؟ يعني قرابة 200 لتر، ما يزيد عن 200 لتر. فإذا كان الماء أقل من 200 لتر ووقعت فيه نجاسة على المذهب يصير نجسا، وإن لم يتغير أحد أوصافه. نعم. يعني الآن لو جبنا برميل 100 كيلو ووضعنا فيه قطرة من بول يصير إيه؟ نجس. وكذلك على القول بنجاسة الخمر، وقع فيه قطرة من خمر يصير نجسا. ليه؟ لأنه ماء قليل لاقته نجاسة. الجزء الأول من التعريف نحن نسلم به. الجزء الثاني من التعريف هو أن الماء النجس القليل الذي لاقته نجاسة نحتاج فيه إلى دليل. سيبدأ المصنف الآن بسوق الأدلة على ما قال، فقال لحديث، يعني قلت ذلك لحديث، قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه. يعني إيه الفلاه؟ الصحراء، في الفلاه من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب. يبقى الماء بيأتي وتأتي عليه السباع والدواب، فيتعمل فيه إيه؟ تشرب منه أو تغتسل فيه، مش كده؟ فقال: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. قال: رواه الخمسة. إذا كان الماء كلتين، يعني إذا بلغ الماء مقدار الكلتين، فإنه لا يحمل الخبث. يعني الخبث النجس. المنطوق أن الماء الكثير، وعنده الماء الكثير ما بلغ الكلتين، لا ينجس إذا لاقته النجاسة. قبل ذلك عرفنا معنى كلمة مفهوم، مش كده؟ طب هنفقد هذا الشرط، نقول إذا كان الماء أقل من كلتين يبقى عكسه يحمل الخبث. وضحت يا أخواني؟ وضحت ولا لسه؟ يبقى موضع الاستدلال أن الماء إذا كان أقل من كلتين فإنه يحمل الخبث، الاستدلال هنا بالإيه؟ بالمفهوم. الاستدلال بالمفهوم. قال: رواه الخمسة. ولنا وقفة مع هذا الحديث بس عندما نأتي للذي يلي. قال: رواه الخمسة. مين الخمسة؟ أحمد وأصحاب السنن الأربعة، مرت معنا في المرة الماضية. قال: وفي لفظ ابن ماجة وأحمد لم ينجسه شيء، يعني ده لا يحمل الخبث. الخبث إيه يا أخواني؟ لم ينجسه شيء. فالمفهوم أنه إذا كان أقل من الكلتين ينجس. قال: يدل على أنه ما لم يبلغهما ينجس. كلمة ما لم يبلغهما ينجس دي بالإيه؟ بالمفهوم. هذا إيه يا أخواني؟ بالمفهوم. كنا لنا مع هذا الحديث إيه؟ وقفة. الوقفة الأولى يا إخواني أن ظاهر الحديث أن الماء إذا كان كلتين ولاقى النجاسة لا ينجس وإن تغير، لأن الحديث فيه قيد ولا ما فيش قيد؟ ليس فيه قيد. الحديث ليس فيه قيد. فإذا كان الماء كلتين ولاقته النجاسة فلم تغيره طاهر، وغيرته طاهر. هذا ظهر الايه؟ الحديث. ومفهوم الحديث أنه إذا كان أقل من كلتين فلاقته النجاسة فغيرته فهو نجس، وإن لم تغيره فهو نجس. ماشي. المنطوق يا أخواني لم يقل به أحد باتفاق. المنطوق على عمومه بهذه الطريقة لم يقل به أحد باتفاق، بل قيده الإجماع، وهو أنه إذا لاقته النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، واحد من هذه الأصناف الثلاثة، الصفات الثلاثة، ينجس. هذا إيه؟ إجماعا. هذا إذا كان كثيرا، ماشي. وإذا كان قليلا أيضا بالإجماع، إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة ها تنجس. بقيت مسألة: إذا لاقته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاثة، المنطوق يقع عنده فيكون لا ينجس. طب إذا كان أقل من كلتين فلاقته النجاسة فلم تغير منه شيء، ينجس ولا لا ينجس؟ مسألة وقع فيها الخلاف. المفهوم يقول بأنه ينجس، مفهوم هذا النص يقول بأنه ينجس، لكن عندي منطوق آخر بيقول بأنه لا ينجس. حديث بئر بضاعة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. قيدناه بكلتين أو غير كلتين؟ لا. فهم قالوا نقيده بالمنطوق الآخر إذا كان كلتين. نقول وأن لكم هذا، واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندي الآن منطوق ومفهوم إيه؟ قد تقابل. لكن يعكر على هذا ما أتوا به في الحديث الذي يليه. نقرأ الحديث ثم نأتي للمناقشة. يقول: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء يسع كلتين؟ لا، يبقى إيه؟ قليل. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. طيب يا أخواني، الإناء لما يلغ فيه الكلب بيظهر بعد ولوغ الكلب لون؟ طب طعمه مختلف؟ طب رائحة مختلفة؟ قالوا هذا يدل على أن هذا الماء لما يلغ فيه الكلب إيه؟ ينجس، سواء تغير أو لم يتغير. خلاص. يقول: يدل على نجاستي من على نجاسة من غير تغير، لأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. خلاص كده يا إخواني، وضحت كده؟ لنا وقفة الآن، نستريح ولا نخلص الوقفة الأول؟ خلنا نخلص الوقفة. لنا وقفة. أولا يا إخواني، اختلف أهل العلم في الماء الذي يلغ فيه الكلب، فعند المالكية أن الماء الذي يلغ فيه الكلب يؤمر بسكبه وغسل الإناء 7 مرات طبا وتعبدا، وليس لأن الماء ينجس. طبا، الماء الذي يلغ فيه الكلب عند المالكية يسكب ويغسل الإناء 7 مرات طبا وتعبدا، أمر تعبدي غير معلوم المعنى، وليس لأن الماء ينجس والكلب عندهم طاهر. طب لماذا؟ قالوا: لأنه لو كان نجس، النجاسة ألا يكفي في غسلها مرة واحدة؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي، ما زالتش من مرة بتزيل من الثانية، لكن هنا حتى لو زالت بتؤمر بالإيه؟ بالسابع. طب لو اتغسلت 7 يطهر الإناء؟ لا، لا يطهر، لازم تغسله مرة بالإيه؟ بالتراب. إذن قالوا التسبيع والتتريب هذا الأمر طبي، قد يكون لأن الكلب إيه؟ في فمه ميكروبات لا تزول إلا بمثل هذا، فالأمر طبي. ويقولون الكلب طاهر لأن الله تعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، خاص من الجوارح الإيه؟ الكلاب، مع أن الناس بتصطاد بكل الجوارح، مش كده؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين، مش كده؟ تعلمونهن مما علمكم الله، ثم قال إيه؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طيب قالوا الآن أنت ستأكل مما أمسك عليك الكلب، هل ورد أمر بأن تغسل مكان إمساك الكلب؟ لا، مع أنه إذا أمسك فإنما يمسك بأسنانه، مش كده؟ طب لما بيمسك بأسنانه اللعاب بيأتي على يسيل. قالوا: وقد أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس كلب الماشية، ولما بحوش أباح كلب الماشية. قالوا: وفي معناه كلب الحراسة، والكلب إذا امتلكته يشق عليك أن تتصون من أن يمسك، فهو من الطوافين والطوافات. وقد علل أبو قتادة طهورية القط بأنه إيه؟ من الطوافين، لما جاء وكان يتوضأ، فلما جاءت الهر تشرب فإيه؟ فأناخ لها الإيه؟ الإناء فشربت منه. فلما تعجبت زوجة ابنه قال: أتعجبين من ذلك يا ابنة أخي؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال: فكلب الحراسة وكلب الماشية من الطوافين والطوافات. إذن الأمر بالغسل هنا ليس أمرا بالغسل للنجاسة، وإنما الطب. وعلى هذا فليس في هذا الحديث عند الملكية دليل، لأنهم الحنابلة بيقولوا يا إخواني إنه لا، إن الآن لما ولغ في الإناء نجسه، ولذلك أمرنا بغسله سبعا. يقول: لا، أنت إنما أمرت بغسل السبع والتتريب لأمر طبي وليس للتنجيس، فليس في الحديث دليل. طب ما الفرق بين كلب الماشية والكلب المعلم والكلب العادي؟ الفرق الجوهري مش كده؟ هذا كلب وهذا كلب. يعني الآن هجيب الكلب الجاهل وأقول له: روح صيد، ماسك عليك الصيد، يحل أكل صيد ولا لا؟ طب خدت نفس الكلب ده وعلمته، فذهب فأمسك عليك، يحل؟ مش كده؟ إيه الفرق بين الكلبين؟ في فرق جوهري ولا لا؟ ولذلك هم يقولون بأن الكلب طاهر ليس نجس. واضح يا اخواني؟ ولذلك هذا النص عندهم ليس فيه دليل على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. واضح ولا لا؟ واضح هذا الكلام ولا لا؟ وابن حزم الظاهري الكلب عنده نجس، ومع ذلك يقول بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. طب يا إخواني الجمهور على أن الكلب نجس بإيه؟ هذا الحديث نفسه يا إخواني فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والطهارة لا تكون إلا من النجاسة. طيب والآية كيف يردون عليها؟ ها؟ الآية مطلقة، الآية مطلقة، وقد أتى ما يقيدها وهو الأمر بغسل النجاسات كلها، مش كده؟ يعني رب العالمين يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم كم رضعن، مش مقيد، مطلق، مش كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قيدها في حديث سهلة امرأة أبي حذيفة، قال: أرضعيه خمس رضعات تحرمي علي، فإيه أمرها أنها ترضع كم؟ خمس، مش كده؟ يبقى المقيد المطلق أو العام إذا جاء في نص وجاء في نص آخر يقيده فلا يلزم، فيحمل العام على الخاص. فيقولون أبدا كلب الصيد إذا أمسك فريسته فإنه يغسل مكان فمه بإيه؟ بالأدلة الأخرى. طيب ابن حزم يرد أيضا بنفس رد الملكي، يقول: لكن الأمر بغسل الإناء أمر تعبدي، لأن الخنزير لو ولغ ورد فيه الأمر بالغسل. ورحت ولا لا يا إخواني؟ خلاص هذا لمن يفعل هذا المتكلم. ده في غير ولا ايه؟ خلاص راجع، خلاص كده يا اخواني. يبقى اذن الصحيح أنه ليس هناك دليل في هذا النص على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة فلم تغير فيه شيئا أنه ينجس، ولكن الأمر في أمر إيه؟ تعبدي، لأنها خرجت عن سائر النجاسات، خرجت عن سائر النجاسات، فأمرنا بالتسبيع وأمرنا بالتتريب ولم نؤمر بذلك في سائر النجاسات. نقف عند هذا الحد، نأخذ استراحة لمدة كام؟ ربع ساعة. يعني الآن 9:30 نبدأ، 8:30 نبدأ كام؟ 8:30 و5 إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. حسان بركري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرجع إن شاء الله تعالى لما كنا نقول. طبعا أخذنا الآن ربع ساعة مباركة، يبقى نوصل لغاية الساعة 10 مباركة برضو. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. يعني الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، فإذا لاقته النجاسة تنجس بمجرد إيه؟ ملاقات النجاسة، ولو لم يتغير، ولذلك لم يعف عنه الشارع. قال: قاله في الكافي، يعني هذا التعليق قاله فين؟ في الكافي. قال: وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير، اللي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جمعا بين الكل. قاله في المنطقة، مين اللي قاله في المنطقة يا إخواني؟ المجد ابن تيمية. المجد ابن تيمية هو جد شيخ الإسلام. المجد بن تيمية يا إخواني هو إيه؟ جد شيخ الإسلام، وله كتاب في أحاديث الأحكام اسمه منتقى الأخبار. منتقى الأخبار يا إخواني تلخيص لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي له ثلاثة كتب: الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. منتقى الأخبار اختصار للأحكام الإيه؟ الكبرى. اختصار للأحكام الكبرى. لما ذكر هذا الحديث جمع بين الحديثين بهذا الجامع، يعني حمل الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء على إيه؟ على حديث إذا كان الماء كلتين، فقال إذا كان كلتين لم ينجسه شيء. إذا كان كلتين لم ينجسه شيء. وقد علمت الراجح في هذا. الراجح يا إخواني ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكما قلت من أحسن المذاهب في أبواب المياه مذهب إمام أهل المدينة مالك بن أنس، خلاص، وهو أن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لاقته النجاسة، إلا إذا تغير إيه؟ أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو كان كثيرا. يبقى النوع الثاني من أنواع المياه النجسة، الأول إذا كان قليل ولاقته النجاسة سواء غيرت أو لم تغير. الثاني قال: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. يبقى الكثير اللي بتغير أحد أوصافه يكون إيه؟ نجس. قال في الكافي: بغير خلاف. الأولى فيها الخلاف والثانية لا خلاف إيه؟ فيه. إيه الأولى اللي فيها الخلاف؟ إن الماء القليل إذا لاقته النجاسة تنجس ولو لم يتغير، هذه فيها إيه؟ خلاف. الثانية: لو تنجس سواء كان قليلا أو كثيرا، ها؟ بالإجماع لا خلاف فيه. والراجح في الكل، الراجح في الكل يا إخواني، أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقات النجاسة إيه؟ فهو نجس، وإن لم يتغير في الكل فهو طاهر. واضح يا إخواني؟ فهو طهور يعني قليلا كان أو كثيرا. قال: وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا. يعني نقل إجماعا من يا أخواني؟ عن ابن المنذر. إذا قيل لك مثل هذا فإما أن يكون الإجماع في كتابه الإجماع أو في كتابه الأوسط، وكتاب الأوسط يا أخواني من الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم. كتاب الأوسط من الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم، وكل الكتب التي عنيت بالخلاف، يعني تذكر خلاف أهل العلم، فإنما تنقل عن الأوسط لابن المنذر. عمدتهم مين في النقل يا إخواني؟ الأوسط لابن المنذر، ثم السنن الكبرى للبيهقي، لكن العمدة عندهم الأولى إيه؟ كتاب الأوسط لابن المنذر. جل من نقل الخلاف إنما ينقل من الأوسط، وهذا الكتاب كما قلت لا يستغني عنه طالب العلم المتقدم، ينبغي عليه أن يقتني هذا الكتاب وأن يراجع مذاهب أهل العلم. وابن المنذر يعد في الشافعية، لكن له كثير من الاختيارات التي تخرج عن المذهب، له كثير من الاختيارات التي تخرج عن المذهب. خلاص كده يا إخواني. قال فإن زال تغيره، الآن يا إخواني يتكلم عن الماء النجس ثم سيتكلم عن تطهير الماء النجس، يبقى دول كمسألة، مسألتان. المسألة الأولى في الماء النجس وحد الماء النجس، عرف الماء النجس بكم نوع، إنه كم نوع، كم قسم، قسمان. القسم الأول القليل إذا لقته النجاسة سواء غيرت أحد أوصافه أو لم تغير أحد أوصافه. الثاني الماء الكثير الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه. الثلاثة، يبقى دول كم قسم، قسمانهم. بعدما انتهى من ذلك سيبدأ الآن، أنت يمكنك الآن أن تضع في كتابك عنوانا، العنوان هو تطهير الماء النجس. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هنا سيتكلم عن تطهير الماء النجس. يقول فإن زال تغيره بنفسه، ده إيه يا إخواني؟ النوع الأول في تطهير الماء النجس، النوع الأول في تطهير الماء النجس إنه يطهر بنفسه. يعني إيه يطهر بنفسه؟ يعني الآن تغير أحد أوصافه الثلاثة ثم ذهب منه الريح أو اللون أو الطعم بنفسه. يعني النجاسة مثلا ترسبت أو الطعم تغير بنفسه بفعل الريح، بفعل العوامل الطبيعية، ده بإيه؟ بنفسه. هذا النوع الأول في تطهير هذا الماء، يصير بذلك طاهرا. قال أو بإضافة طهور إليه. يبقى النوع الثاني هيعمل إيه؟ هيأتي لهذا الماء النجس فيأتي بماء طهور فيكاثره به. الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل الرجل فبال في طائفة المسجد، قال أهريكوا على بوله ذنوبا، ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء. فالآن ماذا فعل؟ كاثر البول بالإيه؟ فصار، لأن البول يا إخواني زال ولا خلطه الطهور؟ خلطه الطهور. ده أنت لما تدلق المية في المسجد على هذا البول، البول لو كان في مكان هينتشر مش كده؟ لكن هينتشر بعد إيه؟ بعدما يخالط الماء الطهور فيدخل فيه، يبقى هيعمل إيه؟ سيغير أوصافه. ولا حاجة لنا بعد ذلك فيما قاله بعض أهل العلم، قالوا يحفر الأرض وبعدين يزيد الماء الطهور عليه، لا حاجة لنا بمثل هذا، بل إذا صب عليه الماء الطهور وكاثره به واختلط بأجزائه يصير النجس. إيه؟ ليه؟ لأن أوصافه تغيرت. أوصافه إيه؟ لما اختلط بالماء الطهور صار ماء طهورا لأنه غير أوصافه. قال أو بنزح منه. يبقى المسألة الثالثة التي يكون بها الماء طهورا أنه يأتي وينزح النجاسة، لكن بشرط عندهم ويبقى بعده كثير طهور. يعني لما ينزح يبقى الماء إيه؟ كلتين، ما يقلش عن الكلتين، لأنه لو قل عن الكلتين عندهم نجس، لأن الماء اللي فيه كلتين لو لاقته النجاسة نجسته ولو لم تغير له شيء. يبقى كم طريق الآن؟ ثلاثهم: واحد يتغير بنفسه، اثنين بالمكاثرة بالماء، ثلاثة بالنزح. المكاثرة بالماء والنزح بشرط أن يصير بالمكاثرة كثير زيادة عن الكلتين، وبالنزح زيادة عن الكلتين. نعم. ما سيأتيك، احنا الأول بنفهم النص على ما هو عليه، سنفهم النص على ما هو عليه، لأن هذا فيه كلام كثير لأهل العلم. قال والكثير كلتان، الماء الكثير إيه؟ كلتان. طب ليه؟ لحديث ها؟ لسه مر معنا مش كده؟ جميل، إلا هو حديث ابن عمر. طيب من قلال هجر، ألا طب قلال هجر التقييد، هذا التقييد من أين أتوا به؟ ورد في بعض النصوص لكن بسند ضعيف، لكن العرب كانت مشهور بينها قلال هجر، وكانت قلالا كبيرة خلاص، ولذلك كان يضرب عند العرب بها المثل، فقيدوها بالعرف. هو العرف يا إخواني دليل شرعي؟ نعم، كثير من أحكام الشرع جاءت مطلقة، وإنما الذي يقيدها العرف. الحيض أقل كم؟ وما الدليل على هذا القليل؟ لا ندري بنص شرع، لا ندري. طب أكثره كم؟ وما الدليل؟ ليس هناك دليل صريح. يبقى إذن هذا مقيد بالعرف. الرضعة التي تحرم كم؟ ما مقدارها؟ لا ندري. إيه اللي يقيدها؟ العرف. لينفق ذو سعة من سعته، هذه السعة كم؟ وما الذي يقيدها؟ العرف. يبقى إذن يا إخواني التقييد بالعرف الذي نزل فيه الوحي، تقييد صحيح ولا غير صحيح؟ واضح كده؟ فهذا التقييد لا يعترض عليه، وإن اعترض عليه بعض إخواني من المعاصرين، لأنه إنما قيد بالإيه؟ بالعرف المعمول به في وقت الشرع، في وقت نزول الشرع. واضح كده يا إخواني؟ وبخاصة لو عرفت أن النبي في حديث الإسراء لما قيد النبق قلق إيه؟ وأوراقه كقلال هجر، يبقى ضربها بالإيه؟ بالمثل الذي تعرفه العرب، بالمثل الذي تعرفه العرب. يبقى هذا التقييد تقييد بالعرف، وهو تقييد صحيح. قال والكثير كلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير يعني القليل ما دونهما. خلاص، سيبدأ الآن في تعريف قلال هجر أيضا بالنصوص. قال ولأنها وإنما خصت الكلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، هذا ترد عليه بأن هذه الألفاظ إيه؟ ضعيفة. ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، يعني يحتاج بالعرف. كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، هذه يا إخواني يحتاج بالإيه؟ بالعرف. والعرف دليل شرعي صحيح إذا قيد بإيه؟ بقيوده. لا صبرا، احنا لسه ما ناقشناش المساله، احنا بنفهم ايه ما قاله المصنف، وبعد ذلك سنناقش المصنف فيما قال. قال ابن جريج رايت قلال هجر فرايت الكلة تسع قربتين وشيئا. يبقى الكلة تسع كم قربه يا اخواني؟ قربتين وشيئا. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا. خلاص كده يا إخواني؟ فكانت الكلتان خمس قرب تقريبا، يبقى قدر الكلتين بكم قرب يا إخواني؟ خمس قرب. والقربة مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالا، وهما التسعون مثقال خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالكلوسي. الآن كل هذا يا إخواني إنما يتكلم فين؟ في الكلتين بما يعرف هو. أنا أريد أن أنبه إخواني لشيء مهم جدا نحن نفعله الآن. أهل العلم في هذا الوقت يا إخواني كانوا يتكلمون عن سعة ولا وزن؟ سعة. لما يتكلم عن الصاع القربة يتكلم عن سعات، ولذلك لما نأتي نحن لهذه السعة فنحولها إلى الكيلوات تختلف ولا لا تختلف؟ ليه؟ لأن يا أخواني أوزان الأشياء تختلف. يعني لو جبت صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الشيخ عبد العزيز الأحمد يا أخواني له فائدة عظيمة في هذا. الشيخ عبد العزيز الأحمد يعمل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كان يدرس في مرة فوجد أحد الطلاب من نسل زيد بن ثابت رضي الله عنه، فهذا الطالب قال نحن نرث من زيد بن ثابت إلى عصرنا بعض الصوع بسند متصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي كده يا أخواني؟ فالآن هو عرفوا أنه بيرث إيه؟ بعض الصوع. قال فذهبت إلى هذه الصوع فوضعت فيها الأرز فبلغ 3 كيلوات و250 جرام. كم دي يا أخواني؟ 3 كيلو و250. الآن حول المساحة إلى، طب أنا لو قلت لك الآن ضع فيها تمرا هيطلع نفس الوزن. طيب ضع فيها نوعا آخر من الأرز، لأن الرز اللي بيضعوه هناك غالبا اللي هو بسماتي ده، لكن لو وضعت الرز المصري يختلف ولا ما يختلف؟ طب الفول، العدس، الذرة. ولذلك ستجد وحدة الحجم هذه تختلف من شيء إلى شيء، ولذلك ستجد في الغالب خلاف في الأوزان. أقرب شيء أنك تحول به المساحة إلى شيء معاصر أن تحولها لللتر، أقول أقرب وليس أدق، بدلا من أن تحولها إلى الوزن. واضح كده يا إخواني؟ وقد قرب أهل العلم ذلك. الصاع عرفنون كم مد؟ 4 أمداد. المد هو إيه؟ جمع الكفين ومدهما، سمي مدا لأن الناس تمد إيه؟ اليد بها، لأنك أنت لو قربتها اليد بإيه؟ بتضم هكذا، لكن لو مدتها تفتح. باليد المتوسطة، أظن اليد المتوسطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي اليد الكبيرة في عصرنا، لأن الخلق ما زال إيه؟ يتناقص. يعني أنا بعض إخواني في القوات المسلحة سنة 92 بعيدة، جيت بسلم عليه، هو من الريف، أخ اسمه ضياء، فإيدي في إيده، أنا إيدي كبيرة مش صغيرة، إيدي في إيده، إيد طفل، وما شاء الله يعني يسلم يعني يكاد يكسر اليد. فقلت له، قال أصل أنتوا بتوع مدينة. فإخواني النشأة نفسها تختلف ولا لا؟ مش كده؟ فهم كانوا يعيشون ايه؟ في العمل والجهد. فهنقول الان اليد المتوسطه في عهد النبي قد تكون هي اليد الكبيره فين؟ في عصرنا، اليد العامله الكبيره. فالان نقول 4 أمداد هي تاتيك بالايه؟ بالصاع، ويمكن للانسان ان يتخذ في داره صاعا بمثل هذا. خلاص؟ نرجع الان. قلت يا اخواني ان هذه الصاع قدرها بعض اخواننا ب 227 كيلو، وهذا المبارك فوري في تعليقه على كتاب بلوغ المرام. وبعض علماء الشام زي الشيخ القلعجي قدرها ب 10 إلى 11 تنكة. التنكة يا إخواني بتسع إيه؟ 20 لتر. شيخ الإسلام ابن تيمية قدرها ب 93 صاع وثلاثة أرباع. كم يا إخواني؟ 93 صاع وثلاثة أرباع الصاع، وهذا في شرح العمدة في المجلد الأول في الصفحة 67. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الآن لو أردت أنك أنت تعرف هذا فهي 97 صاع أو 93 صاع وثلاثة أرباع، يعني 94 صاع تقريبا تخرج معك لإيه؟ وزن الكلتين. فالكلتين 227 إيه؟ كيلو تقريبا. قال أي الكلتان؟ ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. انتبه لماذا قال هذا الكلام. فإذا كان الماء الطهور كثير ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائه فيه، لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد. مين اللي قال يا إخواني إن ذراع وربع طول وعرض وعمق؟ أبو داود. دخل للحديقة التي فيها بئر بضاعة وسأل قيم الحديقة، هل غيرت على ما كانت عليه؟ قال لا. فماذا فعل؟ قاسها بثوبه، فكانت ذراع وربع طول وعرض وعمق. وسأل قيم الحديقة إذا وقف فيها الرجل، قال إذا علت كانت إلى العان، وإذا قلت كانت ما دون العورة. فعينها له ذراع وإيه وربع. إيه الذراع يا أخواني؟ الذراع طبعا مقدر الآن، لكن الذراع عند العرب ما كان بشبر يدك، بيدك كده تشبره شبران، ما كان بشبر يدك كم يا أخواني؟ شبران. يعني أنت الآن هو يدك تقسها بشبر يدك أنت تطلع إيه؟ شبران. قد يكون أنا الآن لو قست ذراع أحدكم بشبر يدي يكون أقل أو إيه؟ أو أكثر، لكن بشبر يد الرجل والطفل والمرأة كل واحدة لو قست ذراع هتطلع إيه؟ شبران. ماشي كده؟ فلو حبيت أعرف الآن الذراع هنقول أيضا باليد الإيه؟ المتوسطة، باليد المتوسطة، فهيطلع هذا قرابة 50 سنتيمتر، 48 سنتي، 47 سنتي، 50 سنتي. فلما يكون ذراع وربع كام؟ 60 سنتي، مش كده؟ طول وعرض وعمق. هم يقولون الكلتان هذا الحجم. أنا سأدع هذه الإجابة لكم. الكلتين يا إخواني ترمى برميلين مية، ما يزيد عن برميلين مية، البرميل 100 كيلو تقريبا، 100 لتر. لو جئت لذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فوضعت فيه هذا الماء، ها يحتويه ولا يزيد ولا لا يزيد؟ لماذا هم قالوا ذراع وربع طول وعمق وعرض تكلفا هنا؟ عشان حديث بئر بضاعة، عشان حديث ايه يا اخواني؟ بئر بضاعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان بئر بضاعة يلقى فيها ايه؟ الميتة والنتن والحيض، الحيض اللي هي الخرق اللي بتستخدم في الحيض، يلقى به يعني بجواره، لان الناس كانت لا تلقي في الماء، لو ما القوا في الماء افسدوه على انفسهم، يبقى يلقى به ايه؟ يعني بجواره. يبقى الان هم بيسالوا عن الريح التي تاخذ هذه الروائح فايه؟ فتغير الماء بريحها. فقال ان الماء طهور لا ينجس شيء، يبقى الماء طهور لا ينجس شيء على هذا الماء. فأرادوا أن يخلصوا فقالوا بئر بضاعة يسع الكلتين. طب بئر بضاعة بهذه الهيئة وهذه الصفة يسع الكلتين؟ هنقول ذراع وربع تبلغ 80 سنتيمتر، تسع الكلتين؟ ما هو متر المية الآن، المتر المكعب للمية بيديك كام؟ ها؟ 1000 لتر؟ يبقى يسع. لو كنا 1000 لتر يسع. واضح كده يا إخواني؟ فأنا أريدك أن ترى مثل هذا، أنا أرى أن هذا من التكلف. خلاص كده يا إخواني؟ إذن هو الآن حد الماء الكثير بإيه؟ بالكلتين، وقال هذا الماء الكثير كبئر بضاعة، كبئر بضاعة. الماء اللي موجود في بئر بضاعة كثير، سواء بقى كان أكثر من لتر من كلتين أو ما يزيد. ورحت يا إخواني ولا لا؟ يقول لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره، وإن شك هنا نقف، نرجع الآن بقى. يقول يا إخواني الماء يطهر بأحد 3 أمور، أن يتغير بنفسه ولا خلاف في هذا، 2 أن يكاثر بالماء فيبلغ به المكاثرة إيه؟ كلتان أو يزيد، كلتان أو يزيد. فإن كاثرته بالماء ولم يبلغ الكلتين فهو نجس، لأنه لقته النجاسة هو أقل من الكلتين. نسأل السؤال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر أن يصب على بول الأعرابي سجلا من ماء، السجل يبلغ الكلتين؟ لا يبلغ الكلتين. طيب هيطهر هذا البول ويطهر المكان؟ ولذلك الإمام الشافعي فرق بين أن يرد الطهور على الماء أو ترج النجاسة على الماء. قال إذا ورد الطهور على الماء غير أن ترج النجاسة على الماء، فإن ورد الطهور على الماء طهره وإن كان أقل من الكلتين، خالف هذا المذهب. وإن وردت النجاسة على الماء نجسته إن كان أقل من الكلتين. ونحن نريد فرقا واضحا بين ورود النجاسة وورود الإيه؟ الماء الطهور. والفرق الواضح سيكون فين؟ في أوصاف الماء الثلاثة. الفرق الواضح لن يكون إلا في إخواني في أوصاف الماء الثلاثة. وإلا أن نقول ما الدليل على هذا التفريق بين ورود النجاسة وورود الإيه؟ الماء. تفضل. جميل جميل. أخي يسأل سؤالا جميلا، يقول ما فائدة حديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث؟ خلاص أضرب مثالا. أحد الإخوان جاء وقال الشيخ فلان قال وقال وقال وقال، أنا أعرف أن ما قاله أخطأ وأنا أسلم معه أن هذه أخطاء. فقلت له إذا بلغ الماء كلتان لم يحمل الخبث، كلتين لم يحمل الخبث، إيه معنى هذا الكلام يا إخواني؟ إنه حسنات كثيرة يذهب فيها إيه؟ مثل هذه الأخطاء. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هذا الماء فقال الماء الكثير في الغالب لا يحمل النجاسة، كما قال في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء وأطلق. يبقى الماء الكثير في الغالب لا يحمل النجاسة فلا تتحرى، وإذا كان قليلا فتحرى فإنه يحمل النجاسة. فانظر إن كان يغير أحد أوصافه الثلاثة فقد حمل الإيه؟ النجاسة. وضحت ولا؟ طيب أنا في سؤال اللي علم نسيته. طيب السؤال يقول الأرض المغصوبة والماء المغصوب، هذا إن شاء الله تعالى في آخر الدرس، إنه لا دخل لنا يعني به في موضوع الدرس، وأيضا زيادة نهي المرأة على الوضوء بفضل طهور الرجل أيضا في نهاية الدرس. إخواني أهل العلم يقولون لا يبلغ طالب العلم الطلب حتى يستشكل. الآن أنا متى أعرف أني قد أصبحت طالب علم؟ إمتى؟ في فرق بين أن يفهم ويستشكل. خلاص؟ نبدأ الآن في الطلب، إحنا نفهم كلام المصنف. أنا الآن ما زلت أتلقى علما نقليا، بحفظ. خلاص كده يا إخواني؟ طيب جاء كلام المصنف، هذا الكلمة لا ترتبط بقاعدة كذا، وهذه تناقض قاعدة كذا، يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ استشكلت. مش استشكال قول فلان قال وفلان قال ازاي، لا هذا لسه نقلي. انا الان الاستشكال فين؟ في النظر، في النظر للدليل. هذا لا يرتبط بقاعده كذا، هذا لا يدل عليه كذا، اسمه استشكال. متى يعرف طالب العلم انه بلغ مرحله الطلب؟ اذا بلغ فين؟ في الاستشكال. خلاص كده يا اخواني؟ اذا بلغت هذا يبقى أنت إيه؟ بدأت الطلب. يعني مثل هذا السؤال أنا أسعد به، لأن الآن السؤال بيسأل ما الفرق بين الماء المغصوب والأرض المغصوبة؟ ليه فرقوا بينهم في قاعدة اقتضاء النهي الفساد؟ ده إيه؟ استشكال. واضح كده يا إخواني؟ أنا أريد من إخواني في المذاكرة أن يفعلوا مثل هذا. كنت بتناقش مع الشيخ محمد وقال نبه على مثل هذه القضية. إيه هي القضية؟ إخواني هذا الذي ندرسه كتاب إيه؟ منار السبيل. قلنا منار السبيل اختصار لكتاب ايه؟ ها؟ الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة. يعني هذا الشرح اختصار للشرح الكبير. طيب ودليل الطالب اختصار لماذا؟ للمقنع. احنا قلنا يا اخواني سنقرا المنار ومعه الشرح الكبير. الشرح الكبير عباره عن المغني، المغني والشرح وزياده. يبقى انت الان لو قرانا منار السبيل والشرح الكبير معناه إني قرأت منار السبيل والشرح الكبير والمغني، ومن المتون قرأت دليل الطالب والمقنع. ماشي، لو أضفت لهما بلوغ المرام ومنتقى الأخبار شرحين عليهم، بعد سنتين ستجد نفسك قد انتهيت من عدد كبير من الكتب. وهذا إخواني، كثير من إخواني من المشايخ ما ذكر هذا، هو تصدر بأقل من هذا. فأنا أريد من إخواني ألا نضيع الوقت. كثير من إخواني بدأ طالب العلم سميعه خير، أذنه خير، أذن خير ممدوحة ولا مذمومة؟ ممدوحة يا إخواني، ولها أجر عظيم، لكنه لا يطلب ولا يستشكل ولا يبحث. تمر عليه السنوات الطويلة، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، وما زال مثقفا، مش طالب علم. لكن لو طلب العلم لمدة سنتين فقط، سنتين، بدأ يسمع ويستشكل ويقرأ ويبحث، ستجد منه طالب علم، بل شيخ في أوقات إيه؟ قليلة. أنا أنبه، إحنا لسه بادئينه، ذاكر المنار ومعه الشرح الكبير، بعد عامين إن شاء الله تعالى أنا أتوقع أن ننتهي من الفقه، فين؟ من سنة لسنتين، ستجد نفسك شيخا معاك منار السبيل والشرح الكبير والمغني وسبل السلام ومنتقى الأخبار نيل الأوطار والملكة قد تربت وكثير من الأبحاث قد قمت بها، ستجد نفسك معك آلة عظيمة يفتقر إليها كثير من طلاب العلم. خلاص كده يا إخواني؟ إمتى أنا سأعرف أن إخواني يفعلون هذا؟ لما تعطلوني أجد إيه؟ كثير من المسائل جاء وفيها استشكال، فيها استشكال. لماذا؟ لأني ذكرت، بدأت إيه يا إخواني؟ أحصل، فبدأت المذاكرة، استشكال هنا واستشكال هنا، وعندما تكثر الاستشكالات سنبدأ في نقول إيه؟ قم لي ببحثي في كذا، قم لي ببحثي في كذا. خلاص كده يا إخواني؟ هذه البحوث إن شاء الله تعالى الطيب منها سنأخذ وقتا مع أحد إخواني يقرأ البحث ونناقشه فين؟ فيما كتب. كثير من البحوث تحولت إلى مصنفات، وكثيرا من التلخيصات التي فعلها أهل العلم تحولت إلى مصنفات، وكثير من الكناشات تحولت إلى مصنفات. يعني إيه كناشة؟ تبدأ كده لك دفتر وبتكتب فيه الفوائد، الفوائد المهمة، يعني بدائع الفوائد لابن القيم، ده عبارة عن إيه؟ كناشة، بيكتب فوائد، والفوائد لابن القيم عبارة عن إيه؟ كناشة، وصيد الخاطر ابن القيم عبارة عن إيه؟ كناشة، والفنون لابن عقيل، اختيارات، الفنون لابن عقيل ده 400 مجلد يا إخواني، 400 مجلد، وجد منها 10 مجلدات، عبارة عن كناشات يقيدون فيها الفوائد. أنت اجعل لنفسك كتاب أصل بتكتب عليه الفوائد المهمة، إن لم تتسع بتكتب فيه إيه؟ إحالات، ولك دفتر بتكتب فيه كل فائدة تمر بها. لما أصير طالب علم مرتفع هتجد أن بعض الفوائد اللي كتبتها لي لا، ليست فائدة، أنا كنت بتعلم، لكن بعضها فوائد عزيزة لا يستطيع كثير من الناس أن يصل إلى مثلها. أذكر فائدة، بعض طلاب العلم في المملكة كنا نذاكر في صحيح البخاري، فمر معنا تعليل البخاري لبعض الأحاديث، وهذا لا يلتفت له كثير من إخواني، أن البخاري أحيانا يذكر أحاديث ويذكر حديثا لتعليله. فلما قلت له ان ده البخاري انما ذكر هذا الحديث لتعليله، قال لا، قلت بالا، قال نفتح فتح الباري. فتحنا فتح الباري فوجد الايه؟ الحافظ ابن حجر يقول هذا، انما ذكره البخاري تعليلا، فبدا يلتفت لمثل هذا. ليه الان كتاب صغير، طبعا هو ما طبع، لكن بحث صغير، الأحاديث التي أعلها البخاري في الصحيح، فإذا عزيزة ولا لا، جاءت عبارة عن إيه؟ جرد لصحيح البخاري، لكن جرد أصبح بفهم. نحن نريد هذا من إخواننا، وإنت شغال كده اطلع امسك الشرح الكبير وخرج منه الفوائد، منتقى الأخبار وخرج منه الفوائد، سبل السلام وخرج منه الفوائد، منار السبيل وخرج منه الفوائد. يعني لو عرفت أن عندنا 19 مسألة في منار السبيل خالف اختيار المصنف فيها المذهب، هعرفهم هعرفهم لو رجحت الشرح الكبير، هيكون لك واضح كده. هذه يا أخواني فوائد، قيد هذه الفوائد لنفسك، ستجد نفسك عندك الخير الكثير. يبقى حصلت علم وعندك ايه؟ كثير من الخيرات التي لا تجدها في كتب، خلاص، سواء بقى كانت هذه الكتب كتب في العلم او في ملحه. يعني ممكن اقرا في سير اعلام النبلاء، سير اعلام النبلاء يا اخواني فيه فوائد كثيره جدا، غير الملح غير السير. ممكن اضع لنفسي مثل هذه الايه الفوائد. اتفضل يا شيخ محمود ارفع صوتك. حاضر. اخي يسال يقول بعض اخواني يقولون احنا ماشيين يعني نحن نسير ببطء. جميل جدا، من الممكن يا اخواني ان احنا نسمع متن الدليل ونفهم متن الدليل ونخرص بعد شهرين. لكن لو سالتك بعد الشهرين ماذا حصلت؟ انما نريد يا اخواني من هذا المجلس تربيه الملكه الفقهيه، نريد تربية الملكة الفقهية. كثير من إخواني في المملكة كانوا يحفظون كثيرا من المتون. أنا سأعطيك، في مرة من المرات كنت أجلس وبنشرح المواريث، أحد إخواني يجلس معي في شرح المواريث يحفظ الرحبية، أنا لا أحفظه، فكلما قلت شيء يأتي بالدليل علي من الرحبية. أكتب مسألة من المسائل الإخوة بتحلهم بيحلش ليه؟ هو حافظ الرحبية. وضحت يا إخواني؟ ما تربت الملكة في أنه يأتي لمسألة من مسائل المواريث فيحلها، ما تعود على هذا. نحن لا نريد من إخواننا أن يكونوا حافظة. يا إخواني العلم يأتي قطرة قطرة، لما كل سنتين دي حاجة بسيطة جدا. العلم يأتي قطرة قطرة، مع تجمع القطرات يبلغ طالب العلم. طب يا إخواني كثير من إخوانكم الذين بدأوا، يعني اسأل نفسك أنا ملتزم بقالي كم سنة؟ ماذا حصلت؟ طب كثير من إخواني يريد أن يحفظ كتاب الله. طب ده هو لو حفظ كل يوم نصف وجه، قرأ النصف وجه 500 مرة، النصف وجه 500 مرة هياخد كم ساعة؟ ساعتين بالكثير، مش كده؟ بعد 3 سنوات هيكون ايه؟ حافظ القرآن. طب مين منا عمل هذا الكلام؟ ستجد له سنوات طويلة يتمنى أن يحفظ كتاب الله، ماسك عمال لي خاتمة كل شهر، لكن هو لا يفعل هذا، ولذلك تمر عليه السنوات الطويلة يبقى عنده 40 و50 و60 ولا يحفظ. طب ليه؟ هو يستبطئ لك نصف وجه ويجلس يحفظ له 2-3 في اليوم، وبعدين يكسر، وبعدين يبدأ من جديد، يبدأ بالبقرة وبعدين ينتهي بالبقرة مرة تانية عشان بيلاقي نفسه نسي، ويبدأ من الناس يصل لسورة الأحقاف وبعدين يرجع تاني أصلا نسيهم، مش كده؟ هذا أغلب ما يحدث. كذلك نبدأ في كتاب الطهارة وننتهي وبعدين نزهق ونرجع لكتاب الطهارة مرة تانية، وننتهي من منار السبيل وبعدين نجد أنفسنا لا نحفظ إلا منار السبيل، نرجع مرة تانية. لا، الآن نصبر، ومع الصبر إن شاء الله تنال الدرجات. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ماشي كده يا إخواني؟ وإن شاء الله تعالى إحنا ماشيين بشكل سريع وليس بطيئا. هذا شرح متوسط، هذا شرح يا إخواني متوسط، يعني إحنا لا جبنا الخلاف المذهب ولا الخلاف خارج المذهب، إحنا فقط الآن نحاول أن نفهم كيف استدلوا، كيف استدلوا دي. هتجد نفسك الآن ماشي بطيء، وبعد كده نشير إشارات. لماذا؟ لأن القواعد بقت فين؟ بقت في الرأس. خلاص؟ نرجع بقى الآن؟ الساعة 9:30 هنقعد 10:30. طيب الآن بعدما انتهى من هذه المسألة ذهب لمسألة الشك. أي مسألة يا إخوان انتهى منها؟ ها؟ تطهير المياه. يبقى هو الآن جاءك بالماء النجس وعرفك أنواع الماء النجس، كم نوع؟ 2. ثم عرفك أن الماء النجس يطهر بكم؟ 3 أشياء: بتغيره بنفسه، بمكاثرته بالماء، بنزحه بالماء. خلاص. أضيف يا أخواني، الماء يطهر بأي طهور يحوله للطهورية، سواء كان بمكاثرة بالماء أو بمادة كيمائية أو بغيرها تحوله لماء طاهر. يعني الآن لو جئت للماء الذي وقعت فيه النجاسة ولو كانت عذرة ورميت في تراب، التراب بيرسب ويعمل إيه؟ يأخذ معه الإيه؟ العذرة. لو فعلت هذا وصار الماء طهورا، ها، رجع لأوصافه، يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. واضح لي يا إخواني؟ تفضل. طهورا. احنا الراجح عندنا يا اخواني ان الماء كم قسم؟ قسمين: طهور ونجس. على هذا التقسيم. الان سياتي ويتكلم عن الماء الطهور لو شككت فيه، لو شككت في طهوريته. خلاص. نحتاج لوقفه ولا تمل من الوقفات، لا تمل من الوقفات. عندنا يا اخواني شك وظن ويقين، كم عبارة بنتعامل معهم؟ 3. اليقين هذا يسمونه العلم، يسمونه يا إخواني العلم. يعني إيه يسمونه العلم؟ يعني الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، هذا الإيه؟ اليقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه يؤخذ منها علم، وهو أن الصيام فرض. هل تحتمل معنى آخر؟ لا، ده علم. عندي بعد ذلك يا إخواني ما يسمى عند أهل العلم بالظن، ما يسمى عند أهل العلم بالإيه؟ بالظن. إيه هو الظن؟ الظن إن يغلب أحد الأمرين على الآخر، يعني وجد الاحتمال لكن أحد الاحتمالين يزيد عن الآخر. أعطي لذلك مثالا. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إيه معناها؟ المريض والمسافر إذا أفطرا يقضيان عدة من أيام أخر غير الصيام. يعني المريض والمسافر، المريض أفطرا لمرضه والمسافر أفطرا لسفره، يقضي إيه؟ أياما أخرى. ماشي. تحتمل غير هذا؟ ابن حزم يقول تحتمل غير هذا، يقول: المريض والمسافر إن أخذ برخصة الله تعالى فأفطر فعدة من أيام أخرى، وإن أعرض عن رخصة الله تعالى فصام فصيامهما فاسد فعدة من أيام أخرى. أنا عندي هنا عند الجميع في هذه الآية حذف بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء. أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر هنقدر شيء فأفطر فعدة، أقول فصيام عدة من أيام أخر، عملت إيه؟ قدرت تقديرين، التقدير الأول فأفطر والتقدير الثاني فصيام عدة من أيام أخر. ابن حزم يقول لا، التقدير واحد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة من أيام أخر، يعني سواء أفطر أو لم يفطر. كلام ابن حزم ده هو الظاهر في الآية ولا احتمال ضعيف؟ جميل. يعني الآية احتملت، يبقى الآية دي علم ولا ظن؟ عرفنا يعني ايه ظن، ان يكون في الآية ايه معنيان احدهما اظهر من الاخر، ده اسميه ايه؟ الظن. الشك انه تستوي الاحتمالات، الشك ايه يا اخواني؟ ان تستوي الاحتمالات. ولذلك احاديث الشك اللي هيفهمها السهو، اللي هيفهمها الفهم الصحيح لن تكون عنده مشكله. اذا صلى احدكم فشك اصلى 3 أم 4 فليبني على اليقين. يعني ايه شك؟ استوى عنده الاحتمالين، صلى 3 أو 4. طب واحاديث التحري؟ لا، ده عنده ظن غالب، انا صليت 4 لكن الشيطان دخل وقال لا ده 3، يبقى ده ظن ايه؟ مرجوح. فليتحرى. لو فهمنا الظن والشك احاديث سجود السهو هتتضح بالنسبه لنا، لان بعض كتير من الاخوان يقول الا يتحرى ولا يبني على اليقين يعني الاقل. نقول تختلف، ان شككت تبني على اليقين اللي هو الاقل. طيب وان ظننت ترجح عندك احد الاحتمالين، تبني على ايه؟ على الظن الغالب. يبقى الشك هو يا اخواني استواء الطرفين، والظن احد الطرفين اعلى من الاخر. طب واليقين؟ واضح كده؟ اللي بيتكلم عنه المصنف هنا هو الشك ولا الظن؟ بيتكلم عن الاثنين يا اخواني. ولذلك انا اريدك ان تعرف اصطلاحات الفقهاء. الفقهاء يطلقون الشك ويريدون به الظن والشك، يطلقون الكلام ويريدون يكون الشك ويريد به الظن والايه والشك. ولذلك ستجده يخالف بين بعض الاحكام، يقول الشك فان وان. واضح كده يا اخواني؟ وضحت هذه اللفته؟ انتقل لكلام المصنف، ستجد هذا واضحا الان. يقول وان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. هنا أراد بإيه يا إخواني؟ الشك ولا الظن؟ الشك، لأنه سيأتيك بعد ذلك ويأتيك بمخالفة لهذا. يبقى الآن هو شك بما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الإيه؟ الطهارة. ماذا يفعل؟ ها؟ لا يتحرى لأنه شاكك، يستوي عند الطرفين. ماذا سيفعل؟ يتيمم. طب ويريق الماء؟ قال لا، لا يريق الماء، لعله بعد ذلك يعرف الطاهر فيستخدمه، يعني الطهور ويستخدمه. واضح؟ وهذا لا يلزمنا، احنا لا يلزم، لكن يلزم لماذا؟ ليه؟ لان النجس عندنا هو ماذا؟ ما تغير احد اوصافه الثلاثه. فاحنا عندنا ايه؟ لن يقع الشك، لن يقع الشك. هذا متغير احد اوصافه الثلاثه نجس، وهذا ايه؟ طاهر. قال لأنه اشتبه المباح والمحظور فيما لا تبيح الضرورة فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي. طب يا أخواني، حتى هذه المسألة التي يستدل بها، حتى هذه المسألة التي يستدل بها، لو اشتبهت أخته بأجنبيات، نزل مدينة أو محافظة وضعت أخته فيها، يترك الزواج ولا يتزوج ويتحرى؟ طب لو كانت في منطقة بعينها يتزوج ولا يتحرى؟ لا، ليترك الزواج. في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. ايه الفرق؟ ان هذا شك والتاني ايه؟ ظن. ورحت ولا لسه؟ طيب يا اخواني، اذا شك الان في طهارة ماء وتيقن، يعني الان عنده هذا الماء طاهر وشك في طهارته، ده اسمه ايه؟ ظن. ده اسمه ايه يا اخواني؟ ظن. يعني انا الان متيقن من هذا الماء وقد شككت في طهارته، ده ايه؟ ماذا افعل؟ اعمل بالراجح. واضح كده يا اخواني؟ وهاتان المسألتان في المذهب. تاني، الان لو استوى عنده الامر، شاك هل هذا الطاهر ولا هذا الطاهر، يستوي الامر، ماذا سيفعل؟ يتيمم ويترك الماءان. طيب تيقن ان هذا الماء هو الطاهر لكن شاك ان هو يكون النجس، ده ظن ولا شك؟ ظن. ماذا سيفعل في حاله الظن؟ يترك الماءين ويتيمم. ماذا سيفعل؟ وضحت؟ يطرح الشك ويبني على اليقين. يعني ايه يبني على اليقين؟ يعني على الغالب اللي هو الظن. اليقين هنا بمعنى ايه يا اخواني؟ الظن الغالب. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل له أنه يخرج منه الإيه؟ الشيء في الصلاة. ماذا سيفعل؟ سيبني على اليقين اللي هو إيه؟ إنه على طهارة. طب وده ظن ولا يقين لم يدخله شيء؟ ظن. واضح كده يا إخواني؟ فقد يطلق الظن على اليقين واليقين على الظن، وقد يطلق الشك على الظن. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن هذه المسألة تلزمنا ولا تلزم المصنف؟ تلزم المصنف دوننا. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعملها، لحديث الدين النصيحة. يعني أنت الآن علمت بأن هذا الماء نجس، طيب تعلمه بأن هذا الماء نجس. وهذا أيضا يا إخواني على القول بأن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأنه أقل من كلتين، خلاص. لكن على قولك بأن الماء لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة، سيكون إيه؟ واضحا للذي يستخدم الماء. سيبدأ الآن المصنف في باب الآنية. الآن الساعة 10:45، يعني سنبدأ الآن يا أخواني. المصنف بدأ بباب إيه؟ الماء. لماذا؟ لأنه الآلة التي يتطهر بها. ثم سيأتي بعد باب الماء بإيه؟ بالآنية، لأنها الآلة التي يجمع فيها الماء. يبقى ما وجه إدخال كتاب الآنية في باب المياه؟ لأنه الآلة الإيه؟ المستخدمة. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى وجه إتيان المصنف وكثير من المصنفين بكتاب الآنية في وسط كتاب الطهارة، لأنه الآلة التي يجمع فيها الماء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. طب ليه؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. الإباحة دي يا أخواني عند أهل العلم تسمى الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. ماذا تسمى؟ الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. يعني إيه الإباحة العقلية؟ يعني أنه الأصل في الإنسان أنه غير مكلف، والأصل في الأعيان أنها مباحة لا تحرم. هذا بالعقل لقول الله تعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني إيه الكلام ده؟ رب العالمين في موضع الامتنان يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني استخدموا جميع ما في الأرض ما شئتم. يبقى الأصل في الأشياء الأشياء الإيه؟ الإباحة. دي اسمها الإباحة الإيه؟ العقلية. الإباحة العقلية. هذه الإباحة العقلية تقول بأن كل شيء الأصل فيه أنه مباح ولا يحرم، حتى يأتي الدليل المانع من إيه؟ من ذلك. أو يسمونها البراءة الأصلية. يعني إيه البراءة الأصلية؟ يعني التي تكون في أصل الأشياء، ماشي. يبقى عند الإباحة هي إباحة عقلية أو براءة أصلية. عندي نوع ثاني من الإباحة يا أخواني تسمى الإباحة الشرعية. يعني إيه الإباحة الشرعية؟ يعني يأتي الشرع بمسألة من المسائل ويقول هي مباحة، كقول الله تعالى: وأحل الله البيع. يبقى البيع مباح. إباحة شرعية ولا عقلية؟ شرعية. طيب لو جاءني، لو لم يأتيني هذا النص، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ بالإباحة العقلية. إيه الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخ، يعني يلزمني الدليل. طيب الآن المصنف يقول: يباح اتخاذ كل إناء طاهر. يبقى كل إناء طاهر يباح إيه؟ أن تستخدمه. واستعماله ولو ثمينا، ويجوز لك أنك تستعمله ولو كان ثمين. يعني الآن لو افترضنا أن الرجل جاء بكأس من الزبرجد أو الياقوت أو الماس، جائز ولا غير جائز؟ ليه؟ الأصل الإباحة. الأصل إيه؟ الإباحة. خلاص كده يا إخواني؟ لو جاء بكأس من الجلد، البلاستيك، الورق، يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ الأصل الإباحة. يبقى يباح اتخاذ كل إناء ولو ثمينة. في قول عامة أهل العلم. ليه في قول عامة أهل العلم؟ لأن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. كلمة عامة أهل العلم يعني إيه؟ كل أهل العلم. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل. طب لأن النبي اغتسل ولا للإباحة العقلية؟ للإباحة العقلية اللي هي البراءة الإيه؟ الأصلية. طب اللي جابه الآن إباحة شرعية، ولو اقتصرنا على الإباحة الشرعية لم يجز لنا أن نستخدم إلا ما استخدمه النبي. واضح ولا لا؟ ها؟ واضح ولا لا يا إخوان؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور، من صفر، الصفر هو النحاس. خلاص كده يا إخواني؟ والجفنة القصعة الإيه؟ الكبيرة. وتوضأ من تور من صفر، معروف الصفر يا إخوان اللي هو إيه؟ النحاس. طيب، وطور من حجارة، يعني مصنوع منين؟ من الحجارة. ومن قربة، القربة منين؟ من جلد. وإداوة، الإداوة منين؟ من الجلد. لو اقتصرنا على الإباحة الشرعية نقول لا يجوز التوضؤ أو استخدام الأواني إلى هذه الأواني، خلاص كده؟ سواء كانت من صفر يعني نحاس، أو جلد، أو حجارة، ويكون غيرها إيه؟ غير مباح. لكن احنا بكل الاصل الايه؟ الاباحة. الان اجتمع معنا الاباحتان، الاباحة الايه؟ الشرعية والاباحة العقلية. قال الا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني كل آنية ولو كانت ثمينة مباحة الا آنية الذهب وآنية الفضة والمموه، يعني المطلي بماء الذهب والفضة. يعني ايه المطلي بماء الذهب والفضه؟ زمان كان بيقولوا في ذهب قشره. حد يعرف كلمه ذهب قشره دي ولا احنا عواجيز؟ الذهب القشره يا اخواني ياتي بالنحاس وياتوا للذهب ويعملوا ايه؟ يسيلوه، وياخذوا هذا السائل من الذهب ويطلب ايه؟ الايه؟ النحاس، فيكون فوق النحاس ايه؟ طبقه من الذهب اسمها قشره، خلاص، ميه الذهب. أو يأتون بهذه القشرة من الذهب هذا المموه ويكتبون به في المساجد، يبقى بيكتب على الجدار به، فبيقول الذي يمنع آنية الذهب وآنية الفضة والمموه بماء الذهب والفضة. طب يا أخواني المطلي بلون الذهب، ها؟ يعني واحد دلوقتي عنده عربية ذهبي، حرام ولا حلال؟ ليه؟ ليس من الذهب، هذا لون، وليس مموها بماء الذهب. لا بالساعة مطلية بلون الذهب، ها؟ طب بلون الفضة. طيب الساعة مموها بالذهب، غير المطلية بماء الذهب، غير. واضح ولا لا يا إخواني؟ يقول إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. معروف الصحاف؟ الصحفة زي الطبق. فإنها لهم، لمن؟ للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة، لمن؟ للمسلمين. وقال أيضا، قال وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا لا يقال إلا في إخواني في كبيرة من الكبائر، يجرجر في بطنه نار جهنم لا يقال إلا فين؟ في كبيرة من كبائر الإثم المتوعد عليه بنار، أو جاء فيه لعن، أو جاء فيه حد، هذا حد الإيه؟ الكبير. قال متفق عليهما، على إيه؟ على هذا الحديث والذي قبله. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الآن أنت ممنوع من استخدام آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، والمموه بماء الذهب والفضة في الطعام والشراب. طيب في غير الطعام والشراب، المرأة اتخذت الذهب زينة لها، ها؟ يجوز؟ الرجل اتخذ الفضة زينة لها، يجوز؟ طيب الرجل، المرأة اتخذت مشطا من ذهب، يجوز؟ انتبه لما تقول، يجوز؟ طيب اتخذت من الفضة مكحلة لها، تجوز؟ هذه أنية الآن، لكن في غير الطعام والشراب تجوز؟ أي حديث؟ الأحاديث الواردة، واردة فين؟ في الطعام والشراب. الأحاديث الواردة في الطعام والشراب، ماشي كده يا إخواني؟ لكن المذهب والجمهور على أن الذهب والفضة تحرم في غير الطعام والشراب، وإنما خرج الطعام والشراب مخرج الغالب، لأن غالب الأنية تستخدم فين؟ في الطعام والشراب. قال: وما حرم استعماله، ما حرم استعماله يعني في الطعام والشراب، حرم اتخاذه، يحرم انه ايه؟ انه اتخذ. فرضنا انه ان جاب كأس من ذهب لكن وضعه للزينة، آنية وضعها للزينة، استخدم في الطعام والشراب؟ لا. يقول: ما حرم استعماله في الطعام والشراب يحرم ايه؟ اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالطنبور. الطنبور آلة عزف، يتحرم أخذها للعزف ولا لا؟ طب أنا ما أخذتهاش للعزف، حطتها زينة في البيت، تحرم ولا لا تحرم؟ تحرم. قال: ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. خلاص نرجع نقول يا إخواني، إنما وردت الأحاديث في الذهب والفضة ونحتاج دليلا على تحريم الاتخاذ في غيرهما، بخاصة لو علمنا أن أم سلمة كان لها مكحلة من فضة قد وضعت فيها بعض شعيرات من شعيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعت فيها طيبا يستطيب به الناس، قالت: فهو من أحسن الطيب. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن المحرم إنما هو الاتخاذ على وجه الإيه؟ الطعام والشراب، الاستعمال في الطعام والشراب. وأما في غير الطعام والشراب فالزينة تحل للمرأة بالذهب أيا كان استخدامها للذهب، سواء كان محلقا أو غير محلق، ماشي كده يا إخواني؟ ويحرم استخدام الذهب على الرجال في الحلي وفي غيره، لأنه بيحرم على الرجال إيه؟ استخدامه. والفضة تحل للرجال والنساء حلية وفي غيرها، يعني لو الرجل الآن جاء واتخذ أزرار من الفضة تحل ولا لا تحل؟ ساعة من الفضة تحل ولا لا تحل؟ واضح كده يا إخواني؟ ويلزمنا الدليل على القول بالتحريم. أنبه لمسألة من المسائل: ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم استخدام الذهب على الرجال والنساء، وبعض أهل العلم إلى تحريم الذهب المحلق على النساء دون غيره، المحلق اللي على شكل إيه؟ حلقة، سواء كان سوارا أو قلادة أو حلق اللي هو القرط يعني عند أهل العلم. خلاص. وبعض أهل العلم إلى إباحة استخدام الذهب للرجال والنساء. كم مذهب؟ ثلاثة مجملة، لكن في أكثر من هذا. الصحيح جواز استخدام الذهب للنساء وتحريمه على الرجال، وسواء كان في هذا الذهب محلقا أو غير محلق. خلاص كده يا إخواني؟ أنا أتكلم في مسألة الذهب المحلق لأنها في فترة من الفترات كانت مشكلة من المشكلات. الذي يقول بتحريم اتخاذ الذهب المحلق دون غيره استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، من أحب أن يقلد حبيبه بقلادة من نار فليقلده بقلادة من ذهب. أين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد يا أخواني فيها إن فيها الحلقة والسوار والقلادة، والحلقة والسوار والقلادة لا يستخدمه إلا النساء. هذه واحدة. الثانية أن لفظ حبيبه في الحديث اسم مفعول بمعنى محبوب، اسم مفعول بمعنى محبوب، ومحبوب إذا كانت ومحبوب تستخدم للرجال والنساء بلا علامة تأنيث، فتقول مثلا عائشة حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما لا تقول حبيبة من خطأ. تقول رأيت عينا كحيل، ما تقولش كحيلة. وتقول مررت بامرأة قتيل، ما تقولش قتيلة. يبقى حبيب تستخدم للرجال والإيه؟ والنساء. هنا في هذا الحديث المستدل يقول حبيب جاء ومعه ما يدل على أنه في النساء، اللي هو إيه؟ القلادة والحلقة والسوار. هذا إيه يا إخواني؟ أقوى دليل لمن يقول بأن الذهب المحلق حرام على النساء وغير المحلق حلال للإيه؟ للرجال، لأنه نظر عنده أحاديث تحل الذهب للنساء وهذا الحديث حرم الذهب على النساء، فنظر في هذا الحديث ووجد القلادة على شكل إيه؟ حلقة، والسوار على شكل حلقة، والحلق على شكل حلقة، فقال الذي يحرم الذهب الإيه؟ المحلق، جمعا بين الأدلة. عرفنا يا إخواني؟ وهذا ليس صحيحا، بل يحل استخدام الذهب للنساء، وما استدل به فضعيف عند أهل العلم، ضعيف من جهتين. الجهة الأولى أن العرب كانت تعرف استخدام هذه الأشياء للرجال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعد سراقة بن جعشم في حديث الهجرة في صحيح البخاري بسواريها كسرى، وكانوا يتحلقون ويلبسون القلادة. حتى في عصرك مش عندك رجالة محترمين بتلبس ولا غير محترمين؟ مش كده؟ هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني، القاعدة التي قالها صحيحة والتطبيق خطأ. حبيب إذا كان بمعنى اسم المفعول يكون في الرجال والنساء إذا ذكر معه النساء، فتقول مررت بامرأة قتيل، عندك المرأة يبقى اللي بعدها يكون إيه؟ لا تدخل فيها علامة التأنيث. لكن لو حذفت كلمة المرأة، لو قلت مررت بقتيل، هيحدث الإيه؟ الخلط بين المرأة والرجل، فوجب ها هنا أن تضع علامة التأنيث فتقول بقتيلة. تقول رأيت عينا كحيل، لو سلت العين لأن العين مؤنثة فتقول إيه؟ بكحيلة بني فلان، لأنك لو قلت بكحيل بني فلان، واضح كده يا إخواني؟ وهكذا. إذن هذا الحديث لا يكون إلا في الرجال وليس فين؟ في النساء. وضحت هذه المسألة؟ هذه المسألة من النافلة، يبقى أنتم عليكم ليه نافلة الوقت. يقول وتصح الطهارة بهما بإيه؟ بأنية الذهب والفضة. طب والكلام ده تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، مش خلفناه في أول الكتاب؟ دي مبني على قاعدة إيه إخواني؟ اقتضاء النهي للإيه؟ للفساد. لماذا فرقوا؟ لأن الماء كان هناك هو الآلة التي يتطهر به، فجعلوه من الإيه؟ من الوصف الذي لا ينفك، وهنا جعلوه من الوصف الإيه؟ المنفك. والصحيح أن كلاهما في الوصف المنفك. واضح الآن الفرق؟ ولا احتاج نشرح القاعدة مرة تانية؟ خدنا فيها دي الآن. هكذا سيكون معنا في سائر المسائل، المسألة اللي بتفهم بنشير لها إيه؟ إشارة فقط، وهتجد نفسك ماشي. واضح كده يا إخواني؟ عرفنا الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى عندهم من الوصف الذي لا ينفك، وهذه المسألة من الوصف المنفك، والصحيح أنهما من الوصف المنفك. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي. الخرقي ده مين اللي شرح متنه؟ ها؟ ابن قدامة، عبد الله بن قدامة، أبو محمد عبد الله بن قدامة، في كتابه المغني. ومتن الخرقي هذا يا إخواني اختصار للذي جمعه الخلال وغلام الخلال. قال: لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية. الآن الماء ليس بمعصية، لكن إيه المعصية؟ الإناء. إيه المعصية يا إخواني؟ الإناء. فالإناء الآن وصف منفك ولا غير منفك؟ وصف منفك عندهم، فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. خلاص، نقف عند هذا الحد، الساعة 10:05، وإن شاء الله تعالى نرى في المحاضرة القادمة الذي يباح من استخدام الذهب والفضة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الشيخ الألباني كان ينهي درسه بقوله: انصرفوا راشدين. فأنا خطرت برأسي الآن: انصرفوا راشدين.